الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا زلاتنا، وتب علينا وعلى والدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الكلام على القاعدة الخامسة من القواعد التي قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية. اقرأ أخي الكريم من حيث وقفنا في درسنا الماضي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: فعل الله منزلته في عليين ويزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجهل يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم. أظن قوله: ومن هداه الله، ليس كذلك؟ ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يظنون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الخصم والافتراء. نعم، الحقيقة اليوم الجو يعني الوضع جدا فيه إزعاج شديد، الشيخ كان قد بين فيما تقدم أن صفات الله عز وجل فيها تشابه من وجهين، من جهتين. الجهة الأولى جهة التواطؤ المشكك والتشابه هنا بين صفات الله وصفات خلقه، فبين صفات الله وصفات خلقه تواطؤ في المفهوم، في اللفظ والمفهوم المحصل في الذهن، والتفاوت إنما هو في الحقائق، الاختلاف في الحقائق. فهذا وجه تشابه ووجه اختلاف، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي بين الشيخ في كلامه السابق تشابه الترادف، وهو تشابه صفات الله عز وجل في قيامها بذات واحدة مع اختلافها في معانيها ومدلولاتها. فهذا موضع تشابه وموضع اختلاف. وبين أن أهل الباطل يلبسون موضع الاشتباه بموضع الاختلاف فيقررون باطلهم، يلبسون إذا كانوا قاصدين أصحاب قصد سيء، ويشتبهون إذا كانوا جهالا، يشتبهون بموضع التشابه مع موضع الاختلاف فيدخلون حقا على باطل. فالوجه الأول يلبسون بالتشابه الواقع بين صفات الله وصفات خلقه بدعوى أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، فيصرفون التشابه إلى الحقائق والحقائق مختلفة، فيقررون تعطيل الله عن صفاته. والوجه الثاني، الباب الثاني، يقررون أنه ما دامت الصفات لذات واحدة فكل صفة هي الأخرى والصفات هي الذات، لا تدل على معاني، وليس هناك صفات متعددة تقوم بالذات، إنما الصفات هي الذات عينها، كل صفة هي الذات عينها وكل صفة هي الصفة الأخرى. فيلبسون الحق بالباطل مستغلين وجه التشابه، هذا بيّنه الشيخ فيما تقدم. وبعد أن بيّنه وختمه وذكر بعض النماذج لمقالات أهل الباطل في تقرير الباطل بلبس الحق، بلبس التشابه بالاختلاف، التشابه الواضح البين والاختلاف الواضح البين، يخلطون بينهما ويخرجون بالباطل. قال بعد هذا: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه. ومن هداه الله؟ نعم، لأن أهل الزيغ عن الهداية هم الذين يتبعون المتشابه ويدخلون عليه ويدخلون من جهته الباطل على الحق، ولا يفصلون بين مواضع الاشتباه ومواضع الاختلاف. الوضع كذا ما نستطيع أن نستمر في الدرس، لأن يعني أنا في الحقيقة أشعر بإزعاج شديد وبعدم تركيز. يعني الإخوان الذين يريدون يتحادثون ويتناجون ينتبهوا لأمرين: أولا، المساجد لا يجوز فيها إلا ذكر الله وما والاه، لا يجوز فيها ما خرج عما وضعت له، ليست أندية تسامر وليست أماكن ترفيه، فلا يجوز فيها إلا ما جعلت له، ذكر الله عز وجل وما والاه، ولذلك حرم فيها البيع، التبايع وعقد البيع، لا يجوز فيها إلا ذكر الله وما والاه. أما أحاديث الأمس والمؤانسة فأماكنها الأندية وأماكن الاستراحات وليست في بيوت الله، والمسلم يجب عليه أن يعظم شعائر الله، المساجد شعائر لله وقيمة يقام فيها ذكره، وإذا كان لا تعظم شعائر الله هنا في دار علم ومن طلاب علم أين تعظم؟ إذن لا غضاضة على الذين يجتمعون في المساجد ويحضرون معهم المأكولات والمشروبات من غير حاجة شرعية، لغير إفطار صيام ونحو ذلك، ولكن للتسلية وتبادل الأحاديث، لا ما عليهم غضاضة إذا كان دار طلاب علم الذين هم يحملون تبعة وذمة الديانة أكثر من غيرهم يقع منهم خرم الأهل. المساجد ما جعلت للتسامر السامج، المساجد من شعائر الله فيجب أن تعظم، فلا يقف فيها إلا شعائر الله، هذا الأول. ثانيا، إذا كان ثمة شيء من شعائر الله من ذكر الله وما ولاه، أنت في المسجد تريد أن تأتيه فلا بأس، ولكن خذ بآدابه، فلا ترفع صوتك تزعج به غيرك، فإن رفع الصوت أيضا في المساجد لغير حاجة شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع صوته إلا في خطبه، ما كان يرفع صوته إلا في خطبه وفي القراءة في الصلاة ليسمع، فللحاجة الشرعية ما رفع الصوت في المساجد ينبغي أن تصان المساجد من هذا. وفي الحقيقة رأينا وعلمنا من صيانة أهل الباط أهل الكتاب لكنائسهم وبيعهم ما والله نفتقده من المسلمين في مساجدهم مع الأسف، وهي أماكن باطل وبيع ضلال وشرك وكفر. بل حتى أطفالهم يعلمونهم ويدربونهم على صيانة المساجد، ويقع منهم في صيانة المساجد ما لا نراه مع الأسف الشديد من المسلمين، وهم أولى بهذه الصيانة في مساجدهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يصلحنا. نعم، هذين الوجهين اللذين ذكرناهما في كلام الشيخ المتقدم عقب عليه بأن من هداه الله عز وجل فرق بين الأمور التي بينها الفرق، فموضع التشابه بين صفات الله وصفات خلقه يقر به، وهو المفهوم والمعنى الكلي المحصل في الذهن، ويقرن معه موضع الاختلاف وهو الحقائق، ويظهر الحق بهذا ولا حاجة إلى اللعب والزيد. وموضع التشابه بين صفات الله كلها هو قيامها بذات واحدة، فهي متشابهة مترادفة من هذا الباب، واختلافها في معانيها، فكل صفة منها غير الصفة الأخرى، ويمكن أن تعلم بغير علم الأخرى، ويمكن أن تعلم بغير علم الذات، وهذا موضع اختلاف. فيعرف موضع الاختلاف والأمور ظاهرة بينة، فيعلم محل الجمع في موضع التشابه ومحل الفرق في موضع الاختلاف. هذا قوله: وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. قال: وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. يعني يضلون الكلام، وهؤلاء يضلون بالمتشابه من الكلام، هنا عندنا لا يضلون، لا يقصد الذين هداهم الله، نعم يقصد الذين هداهم الله، الذين هداهم الله لا يضلون بالمتشابه، لأنهم يعرفون موضع التشابه. والذين في قلوبهم زيغ يجعلون موضع التشابه موضع اشتباه، موضع شبهة، يقلبون التشابه إلى شبهة كما قررنا في اللقاء السابق. لماذا لا يضلون؟ لأنهم يجمعون بين المتشابه وبين المحكم، بين مواضع التشابه ومواضع الفرق، فينضبط عليهم الاعتقاد ويعرفون مواضع الفصل والافتراق. وهذه يا إخوان قاعدة الحق، القاعدة في الحق التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، وبعكسها قاعدة الباطل، قاعدة الباطل التسوية بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات. ما من باطل يكون إلا وجهة الباطل فيه التسوية بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات، ولا يستقيم حق إلا بالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. هذه قاعدة. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعبد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا إلا هو الرحمن الرحيم. نعم، هذا مثال جديد في التشابه وحمله على الباطل. ذكرنا، ذكر الشيخ تشابه التواطؤ المشكك وتشابه إيش؟ الترادف. الآن سيذكر تشابه المشترك أو المشترك، ما سبق في تشابه التواطؤ والترادف، يذكر الآن تشابه المشترك. وهذا من الشيخ لتقرير القاعدة، لتقرير القاعدة في أن ما نعلمه يعلم من وجه ويخفى ويجهل من وجه، تقرير القاعدة، فيتوسع في التقرير ويبين جميع الوجوه التي ممكن أن تتقرر بها. الآن يتكلم عن تشابه المشترك. لفظ إن ولفظ نحن يقع فيها التشابه من جهتين. الجهة الأولى جهة الاشتراك، الاشتراك اللفظي، وقد قلنا أن الاشتراك اللفظي هو الاشتراك في اللفظ مع الاختلاف في إيش؟ في المعنى. ووجه التشابه هنا في الاشتراك اللفظي أن إن ونحن لفظان يقولهما الواحد الذي له شركاء يقصد نفسه وشركاءه، فيكون قوله إنا ونحن المراد به مجموع الشركاء، يريد نفسه وشركاءه، ويقولها إنا ونحن الواحد يريد نفسه للتعظيم، فهذا معنى وهذا معنى، اللفظ واحد، لكن لما قالها يريده نفسه وشركاءه صاحب الشركاء قصد التعدد، قصد المجموع. ولما يقولها الواحد الذي لا شركاء له ويعني نفسه قصد بها التعظيم، فالتعظيم معنى والشركاء معنى، والمعنيين يستعمل فيهما لفظ إنا ونحن. التشابه فين؟ في استعمال اللفظ، والاختلاف فين؟ في المعنى. فقول إنا ونحن لمن له شركاء معناه أنا وشركائي، وقول إنا ونحن لمن يتكلم عن نفسه معناه تعظيم نفسه، يعظم نفسه. يأتي النصراني فيتمسك بالمعنى الأول للفظ إنا ونحن ويقول إنا ونحن تدل على التعدد، وهي الدليل على أن الله له شركاء وأنه ثالث ثلاثة. فإذا قال الله إنا فمعناه هو والإثنين المكملان له الشركاء، ونحن كذلك، يتمسك ويتحكم بهذا. وحجته أن إنا تقال في إيش؟ للعدد، ويهمل ويلقي المعنى الآخر، فيستعمل التشابه لتقرير باطل من غير أن ينظر إلى موضع الاختلاف. يأتي قول الله عز وجل فيقول وإلهكم إله واحد، فيحسم القضية فيبين أنه إله واحد. فإذا قلت في آية أخرى إنا ونحن فهي للتعظيم، ومن يستحق التعظيم إلا هو سبحانه وتعالى، هو أهل التعظيم، والعظمة إجارة لا ينازعه فيه، ينازعه فيها إلا من هدف عليها سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ فهذا موضع تشابه وموضع فصل. هذا تشابه إيش؟ المشترك. وهذا الوجه، الجهة الأولى من جهتي، من الجهتين التي قلت لكما أن لفظ إنا ونحن يقع فيها التشابه. قال وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، فإذا تكلم بها يكون عنا وقصد أنا وشركاء، قصد المجموع العدد، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوام تابعون له لا شركاء له. العظيم ووجوه العظمة متعددة، يكون الرجل عظيم في نفسه بصفاته، كريم، شجاع، عالم، ذو نسب، وجاه، ويكون عظيما بأعوانه، له أعوان يساعدونه ويظاهرونه، فيقول إنا ونحن لعظمة نفسه، وهذا معنى غير الآخر. فإذا تمسك النصراني بقوله سبحانه وتعالى عن نفسه إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه من ألفاظ الجمع على تعدد الآلهة، فيكون إيش؟ حكم، تحكم في اللفظ فأطلقه على معنى بشبهة باطلة. كان المحكم في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فصلا في الأمر، هذا الوجه الأول. الجهة الثانية سيذكرها الآن، الجهة الثانية من إيش؟ من جهة التشابه، تشابه في استعمال، وهو بين إنا ونحن، في استعمال إنا ونحن ونحوها من صيغ الجمع، استعمال إنا ونحن ونحوها من صيغ الجمع يقع فيه التشابه من جهتين. الجهة الأولى من جهة إيش؟ الاشتراك، اللي وجهه أن يقولها الواحد الذي له شركاء يعني نفسه وشركاء، ويقولها الواحد الذي لا شركاء له يعني التعظيم. خلاص هذا فهمنا. الآن سيتكلم بعد قليل عن الجهة الثانية. اقرأ. قال ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم، ونحو ذلك يعني نحو قوله وإلهكم إله واحد، نحو ذلك مثل قوله إنما إلهكم إله واحد، وقل إنما إلهكم إله واحد وإني بريء من المشركين، ونحو قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، ونحو يفصل إيش؟ لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الإله واحد. فإذا تكلم عن نفسه بلفظ الجمع علمنا أن مقصوده التعظيم للشركاء، لأنه لا شركاء له. نعم. قال لا مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. يزيل ما هناك من الاشتباه على من اشتبه، لكن هو في الحقيقة معنى قائم بنفسه إلى جوار معنى، هذا موضع تشابه وهذا موضع إيش؟ اختلاف. فالتشابه موجود في الإطلاق والاختلاف موجود عند التعيين، مش كده ولا لا؟ هذا موجود وهذا موجود، فالاختلاف لا يزيل التشابه في حال الإطلاق، يزيله متى؟ في حال التعيين، ويبقى التشابه في حال الإطلاق باق إذا أطلق. تمعين؟ فإذا هو يزيله متى؟ عند الاشتباه، إذا اشتبه مشتبه. ولذلك قال يزيل ما هناك من الاشتباه وما قال من التشابه، لأن الاختلاف لا يزيل التشابه الواقع عند الإطلاق، التشابه عند الإطلاق باقٍ، لكن باقٍ على وجهه على وضعه، والاختلاف باقٍ على إيش؟ على وضعه. هذا موضع التشابه موجود لا يزول، وهذا موضع اختلاف موجود لا يزول، لكن موضع الاختلاف يزيل الاشتباه لا التشابه. ولذلك عبارة الشيخ ما هي؟ قال يزيل ما هناك من الاشتباه، ما قال يزيل ما هنالك من التشابه، لأن التشابه موجود عند الإطلاق لا يزول. نعم. وكان ما ذكره من صيغ النفي مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. نعم، يعني لما يقول الرب سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر مثلا، فيقصد بإنا نحن تعظيم نفسه سبحانه وتعالى. الشيخ ينبه هنا رحمه الله إلى وجوه عظمته عز وجل. عظمة الله عز وجل من جهتين: عظيم في ذاته بأسمائه وصفاته، فأسماؤه وصفاته صفات عظيمة، كل واحدة منها عظيم في نفسه، فاجتماعها تعظم به الذات، لأن اجتماع صفات عظيمة، فهو عظيم في ذاته بصفاته عز وجل، وعظيم في قهره وقدرته، لا يقتدر عليه شيء أراده، وهو سبحانه وتعالى خلق الخلق خاضعون لملكه وتدبيره، وسخرهم في التدبير، فجعل هناك ملائكة تفعل كذا وتفعل كذا، يكلفهم بأنواع التدبير. فإذا استحق العظمة لتعدد وجوه عظمته سبحانه وتعالى، استحق التعظيم. ولذلك فقوله إنا نحن على معناه هو تعظيم، وهو أهل التعظيم وأهل العظمة سبحانه، والعظمة رداؤه. قال لما يستحقه من العظمة، قال والأسماء والصفات، هذا الوجه الأول وجوه العظمة، عظمة الذات لأسمائها وصفاتها، وطاعة المخلوقات، هذا الوجه الثاني من وجوه العظمة، عظمة إيش؟ القهر والقدرة، وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم، وطاعة المخلوقات طاعة قهر، فالجميع مسخر لقدره سبحانه وتعالى، النواصي بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاءه سبحانه وتعالى. وهذه عظمة حتى ألفاظها لا توقفك على حقيقتها، عظم حقيقتها فوق استطاعة الخلق إدراكها، أمر لا يمكن منه. عظمة في نفسها، ولأنها عظمة لا شيء فوقها ولا شيء مثلها، لا يمكن أن تستوعب مقدارها، لا يمكن أن تفهم حقيقتها التي هي عليها، يقوم في قلبك الذي تستطيع إدراكه، ولكن فوق ما تستطيع إدراكه ما لا يمكن لو اجتمع الخلق كلهم، لو اجتمع إدراك الخلق كلهم بلوغا. إذا فهو مستحب سبحانه وتعالى العظمة. خلاص، انتهى الآن بيان الجهة الأولى التي هي إيش؟ تشابه إيش؟ الاشتراك. الآن سيتكلم عن الجهة الثانية. تفضل. قال شيخ الإسلام: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنون الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه، مثل كتابه وحاكمه، مثل كاتبه وحاكمه وخاتمه ونحو ذلك، أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم، هذه الفقرة فيها تقرير الجهة الثانية التي يقع فيها التشابه في إطلاق لفظ إنا ونحن، لكن كما تلاحظون الكلام جاء إيش؟ خلطة بين الجهتين من غير تمييز، وساعد على ذلك ترتيب الإخراج، ترتيب الإخراج، وضع النقاط والفواصل، ساعد في خلق إيش؟ يعني وهذه نقطة مهمة يعني في إخراج علامات الترقيم تستعمل لضبط من الأشياء التي استحدثت ونفعت لضبط المعنى لضبط معاني الكلام. فإذا أخطأ الضابط بها رجع الخطأ على المعنى. وكثيرا ما يقع فهم معاني الكلام من العلم المخرج في الكتب المطبوعة على غير مراداته، والعلة من جهة إيش؟ علامات الترقيم. فعلى طالب العلم أن ينتبه، يكون عنده استشعار للمعاني، ولا يتبع إيش؟ ولا يتبع دائما علامات الترقيم، بل ينتبه إلى المعنى ويصحح عليه علامات إيش؟ الترقيم إن وقع خطأ، لأنه تقع كثيرا الأخطاء في الكتب من جهة علامات الترقيم، وهي إنما وضعت لضبط المعنى فيعود الخطأ فيها على المعنى بالخلط. طيب الآن الجهة الثانية التي يقع فيها التشابه في إطلاق لفظ إنا ونحن، تشابه التواطؤ المشكك، تشابه التواطؤ المشكك، وهو معنى آخر غير المعنى الأول. المعنى الأول تشابه إيش قلنا؟ المشترك. أما هنا فتشابه التواطؤ المشكك. كيف وجهه؟ يقول عن نفسه، يريد نفسه الواحد من العظماء من الخلق، إنا ونحن، ويقولها الله عز وجل، يريد نفسه. فإذا قال الله عز وجل إنا ونحن، أراد إيش؟ التعظيم. ويقول الملك ونحوه من عظماء الخلق إنا ونحن، يريد إيش؟ التعظيم. فالمعنى واحد، اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا تواطؤ، مش كده ولا لا؟ هذا تواطؤ، لأن التواطؤ هو اتفاق اللفظ والمعنى، هذا تواطؤ. ولكن عظمة الله عز وجل أجل من عظمة المخلوق. الملك يعظم نفسه بها وهو عظيم عند الخلق، وهو عظيم، المعنى صحيح، له أن يقول ذلك لعظمته. ولكن ثمة تفاوت بين عظمة الخالق عز وجل وعظمة المخلوق، وهذا أمر مستقل ما يحتاج نتكلم فيه، واضح بين. إذن فالتشابه هنا بين قول الله إنا ونحن وقول العظيم من الخلق إنا ونحن، تشابه إيش؟ تواطؤ مشكك، تشابه تواطؤ، تشابه تواطؤ مشكك. فالمعنى واحد، المقصود التعظيم، لأنه يتكلم به الواحد عن نفسه. ولكن الحقيقة متفاوتة، ولكن الحقيقة متفاوتة. فهمتم هذا؟ هذا هو، هذه الجهة الثانية، وهذه هي التي يدل عليها كلام الشيخ هنا. قال وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجهود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. الله عز وجل يقول إنا ونحن لعظمته، وقلنا أن عظمته من جهتين، عظمة ذاته بصفاته، وعظمة قهره وقدره بتسخيره المخلوقات في التدبير، تسخيره المخلوقات في التدبير. فإذا جئت تبين حقيقة عظمة الله عز وجل، حقيقة عظمة صفاته، تعلمها؟ تعلمها ولا تجهلها؟ الحقيقة تعلمها ولا تجهلها؟ تجهلها، إلا اللي عندك فيها الذي تعلمه فيها معنى عام أنه ليس كمثلها شيء، وأن له المثل الأعلى معنى عام، ولكن الحقيقة على ما هي عليه في ذاتها ما تعلمها. وحقيقة الجند الذين سخرهم الملائكة وطريقة تسخيرهم طريقة تدبيرهم تعلمها؟ ها؟ ما تعلمها؟ لا تعلمها. إذن حقائق لا تعلم. لكن إذا قالها الرجل العظيم الملك، إذا قال أمرنا وإنا نحن أعطينا ونحو ذلك، علمت حقيقة هذه العظمة. من أين جاءت حقيقة هذه العظمة؟ من أعوانه كتابه وحجابه وخدامه، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ بل وأمر آخر، عظمة الله عز وجل في فعله، في الحكمة من فعله، في مراده من فعله، لا يمكن أن تقف على حقيقتها ولا يمكن أن تدركها. لكن مرادات الملك تعرفها، تعرف مقاصده. ولذلك قال: يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته، يعلم لأي شيء أمر الملك بالعطاء وما مقاصده من هذا الأمر. وهو مجهول، واضح، معلوم، معروف، حتى خفاياه معروف. حتى وإن أخفى الملك مراده من أمره، الناس تعرفه. ما من خليقة تخالها تخفى على الناس إلا وإيش؟ وتعلم، مثل ما قال زهير في معلقته. ها؟ نعم. وما في امرئ من خليقة، ومهما تكن من امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فمعلوم، محرز وجه عظمة الملك، محرز، معروف منتهاها وبداها إلى فين، ومدرك ومستوعب. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ هذا الفرق هو موضع الاختلاف بين الاستعمالين. استعمال الخالق في قوله إنا ونحن، واستعمال المخلوق لقوله إنا ونحن. ولكن موضع التشابه فين؟ في أن هذه التعظيم في معناها، وهذه التعظيم في معناها، وهذا التعظيم حق في الخالق وحق في المخلوق العظيم، في المخلوق العظيم، مش كده ولا لا؟ فموضع التشابه موجود. والمحكم بيع الذي يزيل قول ملبس أو جهل مشتبه فين؟ في الحقائق، في التفاوت، مش كده ولا لا؟ وأول فرق بين الاثنين أن حقيقة، أول فرق وأعظم فرق أن حقيقة صفة الله عز وجل، عظمة الله عز وجل مجهولة ولا تدرك، ولا تدرك. أما عظمة المخلوق فمعلومة ومدركة ومحاط بها. هذا أول فرق يقابلك، وهو أعظم فرق، وهو الأساس، وهو الفرق الأساس. إذن موضع الاختلاف بين، وموضع التشابه بين، والأمر محكم. لا يجور التشابه على الاختلاف ولا الاختلاف على التشابه. طيب، يأتي الاشتباه من فين؟ من تلبيس ملبس أو جهل جاهل، من تلبيس ملبس أو جهل جاهل. هذا كلام الشيخ. طيب، انتهينا. إذن هذا الآن الفقرة هذه المتقدمة من أولها، بين فيها الشيخ، قرر فيها وجها آخر في تشابه الألفاظ في علاقتها بالمعاني، وهو تشابه الاشتراك، وذكر تشابه التواطؤ المشكك، وهو قد ذكره في مسألة. هذا مثال آخر على التشابه، على تشابه التواطؤ. فيصير عندنا كم تشابه ذكر حتى الآن؟ ثلاثة: تشابه التواطؤ المشكك، وتشابه الترادف، وتشابه الاشتراك. ليس كذلك؟ ماذا بقي من أنواع النسبة بين الألفاظ والمعاني؟ التباين، والتباين لا تشابه فيه، لأنه تباين في اللفظ والمعنى، كالتباين بين الخالق والمخلوق. فالخالق والمخلوق متباينان، لا موضع للتشابه بين الخالق والمخلوق. وهكذا الحكم أحكم لنا هذا الباب وضبط فعرفنا مواضع التشابه ومواضع مواضع التشابه إنما هي في ثلاث أنواع من أنواع النسب بين الألفاظ والمعاني، هي اسمعون الترادف والمشترك والتواطؤ المشكك، وموضع لا تشابه فيه وهو التباين. طيب التباين الذي لا تشابه فيه هو الخالق بذاته وصفاته والمخلوق بذاته وصفاته، والتشابه الذي يقع بين الخالق والمخلوق إما تشابه تواطؤ مشكك، وهذا في صفات الخالق التي يشترك فيها مع المخلوق، أو تشابه ترادف، وهذا في صفات الخالق سبحانه وتعالى وعلاقتها بذاته وقيامها بذاته تتشابه في قيامها بذاته، أو ألفاظ تستعمل على وجهين، وجه اشتراك أو وجه تواطؤ، ففي حال الاشتراك التشابه عندما يكون في اللفظ دون المعنى مثل ما قررنا، وفي حال التواطؤ التشابه يرجع ذلك أظن الأمور إيش بينا. ولذلك أنا أقول دائما وأكرر أن هذه القاعدة هي عين القواعد، بها انكشفت سوءة الشبه وعورة الشبه، فما بقي لملبس ولا لجاهل بعدها باب يدخل منه أو يتمسك به. هذه عين القواعد، كلها عيوب القواعد في الحقيقة، لكن هذا عين العيوب، كلها قواعد فاضلة ممتازة، لكن هذا هذه أفضل الفاضلة. وهذه القاعدة هي أكثر قواعد السبع تقريرا للأصلين اللذين ابتدأ الشيخ الكلام بهما في أول كلامه، وهما القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في بعضها، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات في بعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. هذا القاعدة تقرر تمام التقرير هذين الأصلين. نعم. قال شيخ الإسلام: ولهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست في متواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين للإضافة أو تعريف. نعم، نحن ذكرنا تشابه التواطؤ وتشابه الترادف وبينا ما بينهم. وقلنا أن تشابه التواطؤ، وذكرنا أيضا أن التواطؤ قسمين: تواطؤ خارجي، تواطؤ إيش؟ ذهن. وقلنا أن التواطؤ الخارجي مثل ما هو تواطؤ الأفراد في الخارج على المعنى الذي في الذهن، تكون رجل هذا معنى في الذهن مستقيم، يتواطأ عليه زيد وعبيد وعمرو في الخارج، التواطؤ وقع فين؟ في الأفراد في الخارج. وتواطؤ في الذهن، تقول خالق رازق سميع بصير، تواطأت في الذهن على واحد في الخارج وهي الذات. نعم. والتواطؤ الذهني هذا هو الترادف اللي بيناه بين صفات الرب سبحانه وتعالى، وذكر تشابه الاشتراك اللي قبل قليل ذكرناه، الذي هو الاشتراك في اللفظ مع التباين في المعنى، تقول عين، العين والياء والنون لفظ واحد من ثلاث حروف مرتبة على هذا الترتيب، فيه الباصرة والجاسوس والماء ونحو ذلك. فالتشابه في لفظ العين وتركيب حروفه، عدد الحروف وترتيبها، في عدد الحروف وترتيبها، ولكن اختلاف فيه في المعنى. هذا التشابه هكذا مطلقا، التشابه في التواطؤ الذهني أو الخارجي، والتشابه في الاشتراك، تشابه في الترادف، هذا التشابه هكذا مطلقا على حقيقته متميز في ذاته، واضح بين، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ أليس إذا قلنا رجل فهمنا تشابه زيد وعبيد وعمرو فيه، مش كده ولا لا؟ أليس إذا قلنا خالق الرازق السميع البصير فهمنا تشابه هذه الصفات في قيامها بالذات، مش كده ولا لا؟ أليس إذا قلنا جاسوس ما باصر فهمنا تشابهها في عين، في لفظ عين، مش كده ولا لا؟ فالتشابه بين في ذاته، ما احنا محتاجين الى اشياء خارجيه ومعاني تقرر ومقدمات اليس كذلك؟ فهو بين في ذاته لانه في موضعه، قائم في موضعه ولا يزول عن موضعه ويفهم في موضعه، مش كده ولا لا؟ فاذا اضيف زادته الاضافه بيانا. فاذا قلت الله خالق، الله رازق، الله سميع، هذا الاسناد، هذه الاضافه، ما هي الاضافه الحقيقيه؟ الاضافه المعنويه، اسناد الخبر الى المبتدا، هذا الاسناد، هذه الاضافه، هذا التقييد بهذا الاسناد ايش اعطاه؟ زياده بيان. لما تقول زيد رجل، عمرو رجل، عبيد رجل، هذه الإضافة زادت إيش؟ الأمر بيانا. لما تقول الباصرة عين والجاسوس عين والماء عين، هذه الإضافة إيش؟ زادت إيش؟ المعنى بيانا. بمعنى أن المعنى من غير إضافة مطلقا لا اشتباه فيه، التشابه فيه واضح متميز لا اشتباه فيه. فإذا أضيف زاد البيان واندفع الاشتباه من باب ايش؟ أولى. فهمتم يا أخوان؟ هذا هو كلام الشيخ، هذا هو معنى كلام الشيخ الآن. يقول لك أنه التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، يكون فيها ولا يكون وهو فيها مطلقا من غير إضافة مشتبها، إنما إيش؟ واضح بين، التشابه فيه بين واضح لا يقتضي تلبيسا ولا تشبيها. فإذا أضيف صارت الإضافة مؤكدة لزوال الاشتباه. قال وإن زال الاشتباه هو ما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. فالاشتباه يزول أصلا إن كان التشابه الموجود عند الإطلاق يوعز لأصحاب الضمائر السيئة أو لأصحاب الجهل اشتباها، يوجب عند هؤلاء اشتباها، فإن الإضافة والتعريف تزيل أصلا الاشتباه، فهو غير مشتبه في ذاته، لكن يمكن أن يدخل منه أصحاب المقاصد الملبسين والجهال، يمكن أن يستغله الملبس ويقع من جهته الجاهل، فيأتي التعريف فيمنع ايش؟ فيمنع الاشتباه بالكل، فهو يزيد الأمر بيانا. أظن الفقرة واضحة، هذا هو كلام الشيخ، وهذا يعني يبين لك صفاء ذهن الشيخ وشدة حجبه في البيان وإحسانه في التقرير. يعني المسألة ما بفصصة فصصة كما يقولون، ما يترك بابا ويبقى، شوف الدقة، الدقة فيها. فجاءك ليبين بعد أن بين أن موضع التشابه متميز عن موضع الاختلاف، وأن موضع التشابه محكم بموضع الاختلاف، فهو إن تشابه في نفسه فإنه محكم بموضع الاختلاف، جاء خاطئ معنى جديد، أنه إضافة موضع التشابه إلى موضع الإحكام يزيد الأمر إحكاما وتعريفا وميزا ويمنع الاشتباه من إيش من أصله. فأين يذهب الملبس مع هذا البيان المفصل الذي يتعقبه فيه تعقبا لا يترك له منفذ؟ وهذا عظمة التدمرية وعظمة صاحبها رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. قال الشيخ: كما إذا قيل فيها انهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. نعم. اللي خصه في الجنة فين؟ فيها. هي الضمير فيها الضمير. فإذا هو يتكلم عن فين؟ في الجنة. في الجنة. يعني نتكلم عن حقائق الجنة المختلفة عن حقائق الدنيا، مش كده؟ قال: أنهار من ماء. الأنهار من ماء لفظ متواطئ بين متواطئ مشكك بين ما في الدنيا وفي الآخرة. وبما في الدنيا علمنا معنى كلمة أنهار من ماء ولا لا؟ للتشابه الموجود فهمنا معنى أنهار من ماء، لكن هذا التشابه يعود على حقيقة ما في الجنة بالتشابه. نعم. لا يعود عليه بإيش؟ باشتباه. يعود عليه باشتباه؟ لا يعود عليه باشتباه. التشابه موجود لكن الممنوع إيش يا أخوان؟ انتبه. الاشتباه، الضلال في الاشتباه، أما التشابه فلا ضلال فيه. التشابه موجود، ما تقدر تقول ما هو بيدك، ليس إليك، ما أنت اللي تحكم. الوضع فيما على ما هو عليه موجود، التشابه موجود، ليس لك الأمر، لكن ليس لك أن تشتبه، لأن التشابه متميز في نفسه وفي الإضافة، مش كذا ولا لا؟ نعم. قال: لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم. ذلك الماء اللي هي إيش؟ ماء الجنة. نعم. غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، اللي هو ما هو؟ الحقائق، اللي هو تأويل الحقائق. لأنه قلنا أن التأويل يطلق على معنيين: تأويل المفهوم، وهذا يدخل في كل كلام، كل لفظ يقال فله مفهوم يقوم محصل في الأذهان المخاطبين وذهن محصل محصل لا يبتلع تحصيله، تحصيله غير مبتلع. وتأويل الحقيقة، هذه الحقيقة تحصيلها مبتلع على من لم يرى، لا يحصلها إلا من رأى، من رأه ليحصلها. فما لم تره تحصل مفهومه ولكن لا تحصل حقيقته، وما رأيته حصلت الأمرين. الأمور واضحة جلية، ولكن الشيطان أبى إلا أن يأخذ حظه، وقد قدر الله ذلك في خلقه لحكمة عظيمة. ولولا أن أتباع الشيطان من أشعرية ومعتزلة وغيرهم وقعوا فيما وقعوا فيه ما فهمنا هذه المعاني على هذا الوجه، صح ولا لا؟ هذا الفهم ماذا رجع علينا في إيماننا؟ زيادة إيمان، زيادة فهم، زيادة يقين. فشوف فائدة الضلال، شوف فائدة الضلال، زاد به إيمان المؤمن لأنه عرف، ترسخ عنده المعنى. ولهذا يقول الذي نزل في قلبه جذر الإيمان رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب، يقول: من لم يعرف الجاهلية ما عرف الإسلام. ما عرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. نعم. قال: وكذلك مفهوم أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. نعم، لا يعلمها الحقيقة، لا يعلمها إلا هو. الخلق إنما يعلمون إيش؟ معانيها التي أخبرهم بها، أما حقائقها فلا. طيب. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. نعم، لهذا، لأن الله عز وجل أخبرنا بما نعلم مفهومه ونجهل حقائقه، فنعلم تأويله في المفهوم ونجهل تأويله في الحقيقة. كان الأئمة الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من أتباعهم الذين هم على منهجهم من المعتزلة وغيرهم، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه التحريف فيضعون في الحقائق، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الحقائق فيجعلون المفهوم المحصل يفسرونه بالحقائق المشاهدة، ويعودون بعد ذلك على مراد الله بالإبطال، على كلامه بالإبطال وعلى مراده بالتعطيل، فيعطلون كلام الله عن معناه، ويعطلون الله عن مراده، ويعطلون المؤمنين عن الإيمان. ما صار عندهم نص يؤمنون به. قال ماذا ينكرون عليهم؟ ينكرون عليهم تأويل ما تشابه عليهم. ما هو الذي تشابه عليهم؟ حقائق من القرآن على غير تأويله، بأنهم يجعلون على الحقائق ايش؟ البشر، كما قال الإمام أحمد في كتاب الذي صنفه في الرد على الزنادقة. وهذا كتاب ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في أحد في موضع في الفتاوى أن الإمام أحمد صنفه وهو في الحبس وكتبه بخطه هذا الكتاب. وأقول هذا تنبيه، لأن هناك من بعض أهل العلم من قام في نفسه التشكيك في نسبته إلى الإمام أحمد بدون غير دليل كما قال الذهبي. والذهبي شكك في أنه للإمام أحمد بظن، قال لأن فيهما لا يظن أن أحمد يقول. ثم عاد في بعض المواضع، الذهبي نفسه في بعض المواضع فنسبه للإمام أحمد وأقر بأن الإمام أحمد كتب هذا الكتاب. الشيخ رحمه الله في أحد في موضع في الفتاوى ذكر أن الإمام أحمد كتب هذا الكتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، كتبه وهو في الحبس، وأنه كتبه رحمه الله بخطه. نعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشرب عليهم معنى وإن كان لا يشرب على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل. شوف كلام الشيخ من دقة الفهم ودقة التقرير وبيان وتفصيل المواضع مواضع الحق، يعني ما يجي يتكلم في موضع النزاع يحصر كلامه فيه فيأتي بكل كلامه. البعض يظن يقول كان والله فيه كلام فيه فضول. الشيخ خرج عن الموضوع وشو يسموه استطراد، شو استطراد؟ يقول الشيخ استطرد. لا لم يستطرد، وفي الحقيقة لم يستطرد، هو يدندن حول لكن يريد أن يغلق على الـ على الـ المخالف، يريد أن يغلق على المخالف موارد يدخل منها على موضع النزاع ليقرر فيها. ولذلك هو عنون الرسالة بإيش؟ تحقيق الإثبات من أسماء والصفات، تحقيق. والتحقيق هو تخليص الشيء كما قلنا في درسنا الأول في أول لقاء، وتخليص الشيء من الشوائب، تخليص الشيء من الشوائب. الشوائب أحيانا تكون أشياء دقيقة ما ينتبه إليها، مش كذا ولا لا؟ فلا بد من تتبع الشوائب وتخليص منها حتى لا تبقى. التتبع يكون بمثل هذا، التفصيل مثل هذا الذي يشبه بعض استطرادا وليس هو باستطراد وإنما هو تحقيق. نعم. قال ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، لا لأنهم تأولوا، لأنه له تأويل، الكلام له تأويل، الكلام له تأويل، فمن يمتنع تأويله؟ ما في مشكلة، ما في إشكال في التأويل لأن الكلام له تأويل، لكن الإشكال في تأويله على غير وجه، في تأويله على غير وجه، على غير تأويله الذي هو الحق، هذا هو المشكلة. نعم. فهم لم ينكروا عليهم مطلق التأويل، وإنما أنكروا عليهم تأويلهم إياه على غير وجهه. نعم. قال ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب من يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد قصدنا هذا في غير هذا الموضع. نعم خلاص انتهينا، هذا متبين أنه وقد وكررنا أن التأويل قلنا قبل قليل أن التأويل على معنيين، تأويل التفسير وهذا يقع في كل كلام ومفهوم محصل للخلق، وتأويل الحقائق وهذا لا يقع في كل كلام وإنما يقع في الكلام الذي رؤيت حقائق التي وقع الحس على حقائقها. خلاص الآن انتهى كلام الشيخ في تقرير هذه القضية، والآن ينتقل إلى مسألة أخرى. الآن تكلم عن الذين يؤولون على غير التأويل مستغلين المعنى المعلوم، التشابه الموجود في المعنى المعلوم ليعودوا به على المعنى المجهول وهو الحقائق، فيحملوا الحقائق تأويلا باطلا مستغلين هذا التشابه. هذا الأول وقعوا في التأويل. في قول آخرين من نفس الباب دخلوا، من باب التشابه دخلوا، من باب التشابه دخلوا، فاشتبه عليهم الأمر عن جهل أو لبسوا به واخترعوا طريقة جديدة في الباطل وهي التفويض، وهي التفويض وهو منع التأويل من أصله، منع التأويل من أصله، فجاءوا بباطل أعظم من باطل أهل المؤولة، لأن الكلام له تأويل والمؤولة أثبتوا هذا في الحقيقة أن للكلام تأويل، لكن إيش اللي فعلوا؟ أولوا على غير وجه. أما هؤلاء فيمنعون أن يكون له تأويل من أصل، فهم من هذا الوجه أشد ضلالا من المفوضة، من المؤولة. والتفويض كما قلت فيما تقدم في هذه الدروس أرجأ مقالات المبطلين، أرجأها وأسوأها، مع أنه عندهم أسلمها، عندهم أسلم الطرق للإيمان، وأسلم الإيمان التفويض، هو أرجأها وأشدها باطلا وأسوأها مذهبا التفويض، لأن المؤول أثبت أمرا واقعا وهو أن للكلام تأويل. أما هذا المكلا ليس للكلام تأويل، ليس له تأويل، يمنع أن يكون له معنى، فكأننا خطبنا بما لا يفهم ولا معنى له، فصارت الرسالة عبث وكلام الرسول عبث والإيمان الذي يقوله عبث، وأن تقول يا رب يا سميع يا بصير عبث تعبث. إذا صورة التأويل صورة إيش؟ سيئة للغاية، تعود على الإيمان وعلى الرسول وعلى القرآن وعلى الوجود في العدد، صورة سيئة الله. فهمتم هذه الصورة؟ والتفويض دخل من باب التشابه أيضا، من باب التشابه، وهذا ما سيغيره الشيخ الآن. فالآن نحن داخلين على معنى جديد تنتبهون له وتجتمع نفوسكم له لفهمه. نعم اقرأ. قال شيخ الإسلام أن جميع التام قام التقوى مثل طائفة يقولون إن التأويل ظاهر وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله وما يعلم ذلك إلا الله. نعم. ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. نعم. المفوضة أصحاب هذا المذهب قام في نفوسهم ما قام في نفوس المؤولة والمعطلة سواء بسواء، من أن المعنى الذي تحمله ألفاظ آيات الصفات هو مماثلتها لصفات المخلوقين، هذا قام في قلوبهم، وهذا معنى باطل ونتفق معهم فيه على أنه معنى باطل. موضع الاختلاف فين؟ أنه ليس هذا معنى الآيات، وهم جعلوه هو معناها، هذا موضع الاختلاف، لكنه باطل. إذن هم اتفقوا مع المؤول على هذا، إذن قام في قلوبهم معنى للنصوص ولا لا؟ فهموا من النصوص معنى ولا لا؟ خليك معي افهم الصورة، فهموا من النصوص معنى ولكن معنى، إذن اللفظ دلهم على كلامه، أعطاهم تأويل قام في نفوسهم، صح ولا لا؟ لكن لما كان هذا التأويل باطل اختلفوا مع المؤولة في المنهج. المؤولة قالوا هو باطل ونحن نؤوله على الحق، واخترعوا معاني من عندهم وحكموا بها على اللفظ، هذا فعلا. أما هم فقالوا لا، لا تأويل له، لا تأويل له، لا تأويل له، خلاص نمنعه من التأويل، نمنع أن يكون له تأويل. طيب أنتم فهمتم منه، أنتم فهمتم منه إيش معنى؟ إذن هم دخلوا من نفس باب من المؤول، فهمتم؟ فهمتم صورة التفويض؟ هذا هو مدخل المفوضة. إذن التفويض قائم على تأويل ولا لا؟ صحيح الكلام ولا لا؟ قام في نفوسهم للآيات معنى أولوه عليه، لكن لما كان هذا المعنى الباطل، لما كان هذا المعنى باطل قالوا الآيات لا معنى لها، والله لا يريد منها شيئا، ولا إنما خاطبنا بالألفاظ، والتأويل لا لا ينبغي، وأخطأوا بهذا الباطل من وجوه، أخطأوا. من هم الآن؟ نتكلم عن من؟ عن المفوضة وعن منهج التفويض، وهو منهج منع التأويل. أخطأوا من وجوه. الأول أن في هذا المنهج لأول وهلة التسوية بين المختلفات، التسوية بين التأويل الذي لا يعلمه إلا الله الذي هو الحقيقة، والتأويل المعلوم من اللفظ وهو المفهوم، فحكموا على المختلفين بحكم الواحد وهو عدم العلم، مش كده ولا لا؟ غير المعلوم، ما هو غير المعلوم؟ الحقيقة، هذا غير معلوم ولا يمكن أن نتكلم فيه، والمعلوم المفهوم. هم ساووا بين مختلفين، والتسوية بين المختلفين حق ولا باطل؟ باطل. وقد قلنا أنها قاعدة الباطل، فهذه قاعدة الباطل هنا، التسوية بين مختلفين، بين التأويل الذي لا يعلم ولا يتكلم فيه، والتأويل المعلوم الذي يقع به الإيمان وعليه الإيمان ومخاطبين به ومكلفين به. الأول هو الحقائق، والثاني هو المفهوم. هم ماذا فعلوا؟ شاروا بين المختلفين، وهذا باطل ولا هو باطل؟ هذه قاعدة الباطل. اثنين، فيه أيضا التسوية بين المختلفين من جهة أخرى، التسوية بين التأويل الحق الصواب المعلوم من اللفظ وبين التأويل المذموم الذي اخترعته المؤولة، سوى بينهما. فالتأويل الذي اخترعته المؤولة باطل، والمفهوم الحق الصواب من اللفظ حق جعلوهما في في في حكموا عليهما بحكم واحد فقالوا بانه لا يصح تأويل التأويل لا قولك ايها المؤول ولا قولك ايها المؤمن فيساووا بين حكم ايش الحق والباطل مش كده ولا لا هذا وجه اخر في التسوية بين المختلفات انتم معي الثالث أنه يلزم من منهج التفويض الذي هو منهج نفي التأويل مطلقا أحد ثلاثة محاذير الأول إما أننا خوطبنا في القرآن بما له معنى لكن لا يفهمه أحد قط له مفهوم ولكن لا يستطيع أحد أن يفسره لا جبريل الذي نزل به من عند الله ولا محمد الذي تبلغه من جبريل ولا الصحابة أصحاب اللغة والفهم الذي تلقوا عن رسول الله ولا القرون المفضلة ولا أحد من أحد المؤمنين إلى يومنا فيكون الخطاب عبثا لا محل له ويكون ما حصل إيمان الإيمان فين؟ مشكلة ولا لا؟ صحيح كلامه الشهادة محظورة مترتبة على القول بنفي التأويل المطلقة إما أن يكون له مفهوم يؤول عليه يكون للقرآن الكلام مفهوم يؤول عليه ولكن لم يحصله أحد وهذا عبث صحيح ولا لا أو احتمال ثاني أن نكون خوطبنا في القرآن بما هو رموز وألغاز يتعذر تحصيل معناها على كل من سمع على من هذا الوجه بكونها رموز وألغاز يعني هي في حقيقتها الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال اللي قبله الاحتمال اللي قبله ما هي صورته صورته أن هذه الألفاظ لها مفهوم ولكن تعذر تحصيله على كل حاجة الثاني أن هذه الألفاظ في ذاتها هي في ذاتها ألغاز ورموز شبكت على أنها ألغاز في فرق ولا ما في فرق الأول يعود على السامعين على منع السامعين من التحصيل الثاني يعود على الاثنين تركيب سبك الكلام وتحصيل فيكون جعل القرآن أن يجعل أن الله يتكلم بألغاز الأول جعل الله يتكلم بكلام مفهوم له معنى لكن تعذر على الناس على خلق تحسينه أما الثاني لا الله في أصل الكلام تكلم بألغاز هي في ذاتها ألغاز يتعذر فهم شيء منها هذا أسوأ من اللي قبله صح ولا لا صحيح ولا لا ثم احتمال ثالث أن نكون خوطبنا في القرآن بلا بما لا معنى له أصلا هذا معنى من أصل بل هو ألفاظ يصوت بها فيكون الله لم يتكلم وإنما صوت ما قال لما خلقت بيدي وإنما صوت بهذه الأحرف باللام والميم والألف والخاء واللام والقاف والتاء صوت بها مجتمعة هكذا وهذا أسوأ من قال من الذين قبله إذن فالقول بمنع التفويض مطلقا لا يقوم إلا على واحد من هذه الاحتمالات في غير كلا إما أننا خوطبنا بكلام مفهوم له معنى ولكن تعذر تحصيله على خلق كلهم وعليه تعذر الإيمان كيف صورة الإيمان إذن وأصبح الخطاب عبث والكلام عبث اشتري ولا لا أو أننا خوطبنا في القرآن بما هو رموز وألغاز في نفسه يتعذر حلها فيكون الله قصر في البيان نسأل الله السلامة والعافية من كلمة الكفر قصر في البيان لعباده ولم ينصح لعباده إما أنه لم ينصح أو أنه أراد النصح لكن عاجز عن البيان ما يستطيع يبين أنتم معي؟ أنتم معي؟ هذه الاحتمالات اللي احتمال الاحتمال الثالث أن نكون خطبنا بلا لا معنى له أصلا، فيقول القرآن ليس بالكلام والله لم يتكلم، وإنما هي أصوات صوت بها. وجلاء هذا الباطل في قسمي التأويل، في قسمي التأويل يا أخي لا تعلم، تأويل الفهم، تأويل المفهوم معلوم محصن به الإيمان، به يحصل الإيمان، وتأويل الحقائق مجهول غير محصن، به يقرأ التكليف، به حكمة التكليف، به حكمة التكليف الأول، به التكليف، والثاني فيه حكمة التكليف. فهمتم هذا؟ هذا كلام الشيخ، كلام الشيخ هذا هو معناه، بس حنا سبقنا قراءة لفظ ببيان معناه، الآن نقرأ اللفظ واستحضروا هذا البيان الذي ذكرناه. نعم. قال الشيخ: من لم يعرف هذا قال أقواله مثل طائفة يقولون إن لا نبدا، وهذا تناقض خلاص. قال: وهذا تناقض، وهذا اللي هو ايش؟ اللي هو التفويض، اللي هو منع التأويل مطلقا باطل. نعم. وهذا تناقض منهم، وهذا تناقض، قال وهذا تناقض، قال وهذا تناقض، والتناقض حق ولا باطل؟ إيه؟ بين وجه التناقض. لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم يقولون التأويل مطلقا. نعم، تناقض، أنهم يحتجون بالآية، الآية وش تقول؟ وما يعلم تأويله إلا الله، الآية تقول ولا تأويل له، تقول وما يعلم تأويله، إذا في تأويل يعلمه الله ولا يعلمه غيره، في تأويل، وهم يقولون إيش؟ لا تأويل له، ويستدلون بالآية، استدلالهم بالآية تناقض. ثم هم متناقضون أيضا في المذهب، في المنهج. لماذا؟ في المنهج متناقضون. لماذا؟ سيأتي الآن بيان المنهج. حتى الآن التناقض الوجوه الباطل اللي ذكرناها هي وجوه باطل التفويض في صورته، فالصورة صورة التفويض باطلة للوجوه التي ذكرناها، وهذا سيذكرها الآن الشيخ في هذه الفقرة. ثم سيتكلم الشيخ عن وجوه الباطل في المنهج، منهج التفويض باطل، باطل لأنه متناقض، وسيأتي بيان التناقض في المنهج. لكن التناقض هنا الذي يريده الشيخ هو التناقض في إيش؟ في الاستدلال بالآية. لكن التناقض المنهج في نفسه سيأتي بعد قليل، أنتم معي حتى تفهموا ترتيب الكلام. طيب، قال وجهة الغلط أن التأويل، وجهة الغلط يعني غلط منع التأويل، غلط المفوضة، جهته من حيث نفسه، من حيث صورته. نعم. وجهة الغرض أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التكذيب والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. نعم. الغلط الذي وقع فيه مفات التأويل هو التسمية بين ما استأثر الله بعلمه الحقيقة وهو حقيقة من الحقيقة، وبين التأويل المذموم الباطل الذي تكلم به أهل الكلام، وهذا اللي قلنا قبل قليل اللي هو التسمية بين إيش؟ بين التأويل الصواب والتأويل الباطل. نعم. إذن هذا بيان لفساد التأويل، التفويض في صورته، في صورة التأويل. نعم. قال: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، يجعلون حقيقته غير حقيقته، فيقولون حقيقة الصفة هي حقيقة، هي حقيقة الصفة، الصفة في المخلوق، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير عن مدلوله الحق الذي وضع له، مدلوله الحق الذي وضع له ما هو؟ صفة الله القائمة بها بمفهومها بمعناها المفهوم إلى غير مدلوله إلى معنى اخترعه هم بغير دليل يوجب ذلك. ما في دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره يعني في ظاهر المجنون الحق، في ظاهر المجنون الحق من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. قالوا في ظاهر قوله يد الله نظير المحذور القائم في العقل من إثبات لفظ اليد في زعمه. إذا قلت يد فإني أريد اليد الجارحة، فإذا قلت يد الله فمعنى هذا أني جعلت يد الله مثلا يد المخلوق، والله لا يمثله شيء. فجعلوا جعلوا ظاهر النص فيه المحذور الذي قام في عقولهم، وهو ليس فيه، وهو ليس فيه، لأنه ظاهر النص يدل على المعنى دون الحقائق، يعطيك المعنى دون الحقائق، بل يدلك ظاهر النص على أن الحقائق لا تعلمها، لأنه يضيف المعنى إلى الله، يقيده بالله عز وجل. فإذا قالك يد الله خلاص علمت من الظاهر معنى اللفظ وحقيقته، معناه معلوم، وهو العين القائمة بذات الله التي يمسك بها ويتناول بها، وحقيقته تليق بجلال الله غير معلومة وهي مخالفة لحقيقة يد المخلوق. اللفظ دلك، ظاهر اللفظ دلك، وهذا هو ظاهر اللفظ. هم يجعلون ظاهر اللفظ ما قام في عقولهم، بل أن اليد لا معنى لها إلا الجهل. نعم. قالوا يصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. طيب، لما حملوا ظاهر النص المعنى الباطل الذي قام في عقولهم، ماذا عملوا؟ قالوا نصرفه عن هذا المعنى اللي في عقولنا لمعنى ايش؟ آخر يحتمله الظاهر. طيب، أعطونا المعنى الآخر، ما هو؟ حملوه على معنى آخر يقال فيه نفس ما قالوه في المعنى الذي ادعوه. قالوا ما اليد، ما هو معناها اليد؟ معناها ايش؟ معناها قدرة. طيب، وللعبد قدرة، وللعبد قدرة، فالذي قلته في اليد الجارحة نقوله في القدرة القائمة في العبد أيضا. تقول لا، أنا أقصد قدرة الله. قلنا ونحن الله يقصد يده هو لا يد المخلوق. قال ولكن القدرة معنى. يقول واليد لها معنى وصفة، وهي صفة تقوم بالله. إذا كانت القدرة معنى فهي صفة قائمة في الخالق وفي المخلوق، واليد علم وهي صفة قائمة في الخالق والمخلوق، فهما جميعا صفتان. فالذي تقول في هذه الصفة قل في الصفة الأخرى، وإن كانت هذه معنى وهذه علم، لكن يجمعهما أنهما صفتان، والصفة لا تقوم إلا بموصوف. فالذي تقوله في صفة الخالق قله في صفة المخلوق هنا، فيأتي في المعنى المصروف إليه نظير ما يحوله. وهذا كلام موجود جديد، هذا قررناه مرارا وقلناه في قافة، وهو معنى قوله القول في بعض الصفات القول في بعض الآخر مثل ما تقدم، لكن يجدد العهد الشيخ هنا ليبين هنا ليبين الخطأ المفوضة في تسويتهم بين المعنى الحق والمعنى الباطل، المعنى الحق الذي هو ظاهر النصوص والمعنى الباطل الذي صرفت إليه المتكلمة المراد. نعم. قال فإن كان الثامن حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يعني فيما صرفوا إليه، فيما صرفوا إليه يقال فيه ما يقال فيما نفوه. نعم. قال وهؤلاء الذين يكون التأويل مطلقا ويهتدون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، اللي هم من؟ المفوضة. نعم. قد يظنون أن أنزلنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. هذه وجوه اللي ذكرنا التي يحتملها. في الفقرة السابقة بين التسوية بين المختلفات، وبين نوع من أنواع التسمية، ونحن ذكرنا نوعين، والآن بين الوجه الثالث من وجوه البطلان اللي ذكرناها. ذكرنا كم وجه؟ وهي عيد علي. فيه التسوية بين التأويل الذي لا نعلمه وبين التأويل الذي نعلمه. نعم. فيه التسوية بين التأويل الصحيح وبين التأويل الباطل. نعم. أنه يعني يترتب على إما أن خطب بما لا يفهم منه شيء، نعم، بما لا معنى له، أو بما يعني نعم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو القول الوجه الثالث من وجوه خطأ أو بطلان التفويض في إيش؟ في صورته، في صورة التفويض، وسيأتي الآن بطلان من المنهج. قال: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقول وما يعلمون قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، هذا هو الاحتمال الأول، أو بما لا معنى له، وهذا الاحتمال الثاني، يعني بما هو رموز، أو بما لا معنى له، هذا هو الاحتمال الثالث الذي هو مجرد أصوات، أو بما لا يفهم منه شيء الذي هو الرموز والإيش والألغاز. فهذه ثلاثة احتمالات، ما في غيرها. شوف كيف كلام الشيخ يا جماعة، شوفوا يا أخوان طريقة التقرير، طريقة تقرير الحق وإلزام أهل، طريقة تحقيق الإثبات. ولذلك أنا كنت قلت لكم في أول درس اجتمعنا فيه هنا في شرح الكتاب، قلت لكم الأولى أن لا يطبع هذا الكتاب ولا يعرف ولا يتداول إلا باسمه الذي قاله الشيخ، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وحقيقة الجمع كذلك، حقيقة كما سيأتي إن شاء الله عندنا، حقيقة الجمع بين القدر والشرع، هذا اللي يجب، هذا هو الاسم، لأن الكلام هنا تحقيق في الحقيقة، تحقيق للإثبات، ومو مجرد بيان عام وكلام، لا، تحقيق يتتبع وجوه الباطل، يجمع من كل جهة حتى يستخلق على أهل الباطل بابا يدخلون منه، حتى بهم ما يحتملوه، ولا هذا هو يحتمله، حتى لا يعودوا عليه، حتى لا يعودوا بعد البيان باحتماله، حتى بهم ما يجي في بالهم ولا يحتملوه، يقول يمكن بعد البيان أو كذا، يقول يطلع ذاك واحد منهم يتذاكر ويعطي لك إيش احتمالات، لا حنا نغلق عليك الباب، احتمل كذا ونحتمل كذا ونحتمل كذا. إذن هو تحقيق، ولذلك الأولى في تسمية أن تشتهر بتسميتها الحق تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، وما يقال الرسالة التدبيرية في الحقيقة تسميتها بالرسالة التدبيرية يضعف قدرها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. طيب، قال: قد يظن أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، هذا الاحتمال الأول، أو بما لا معنى له، هذا الاحتمال اللي قلناه ثالثا، احنا رتبناها حسب سوءة القول، فالقول الثالث هو أسوأها، والثاني دونه هو الأول، فنحن بدأنا بالأول من أجل هذا، والشيخ هنا جمع بينها جمع لمجرد الجمع، لا جمع ترتيب، جمعها للجمع لا للترتيب، لكن ترتيبها الأول إيش؟ بما لا يفهم، الثاني بما لا يفهم منه شيء، هو إيش؟ الألغاز والرموز، الثالث بما لا معنى له اصلا يفهم. طيب، خلاص يا شباب، نعم. وجه الغلط في التسويه، المقطع الاول ما يكون الشيخ جمعهما. كيف؟ جهه الغلط ان التاويل الذي استاذنه الله منه هو الحقيقه التي لا يعلمها الا هو. نعم. ثم احسنت، نعم، انه الحقيقه مجهوله، وهم ساووا بين ما هو مجهول وبين ما هو معلوم. نعم. إذن فصار عندنا الفقرة هذه بيّنت وجه خطأ، وجه بطلان الحقيقة، بطلان التفويض في إيش؟ في صورته. طيب، نعم. قال الشيخ: وهذا مع أنه باطل، وهذا يعني هذا التلبيس بين التسوية بين الحق والباطل، وبين المختلف وبين المختلفات تأويل الحقيقة وتأويل المعنى. وهذا مع أنه باطل في صورته فهو متناقض في المنهج. فهو متناقض في المنهج. نعم. قال وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. طيب نعطيكم المعنى حتى لما نقرأ الكلام يكون إيش؟ لأن الكلام مرتب الآن، إذا جئنا نفكك ترتيب الشيخ بتصير شوي على في الفهم شوي صعوبة، لكن افهم وأعطيك مدلول كلام الشيخ ثم نقرأه فيكون هذا أسهل في تتبع. الشيخ يقول أن قول المفوضة مع بطلان صورته من الوجوه المتقدم ذكرها فهو متناقض في المنهج أيضا، وهذا باطل في المنهج. لماذا؟ ليش متناقض في المنهج؟ وجه التناقض أنه قائم، قولهم قائم على تصور معنى باطل حملوه الألفاظ، مش كده ولا لا؟ هم تصوروا من الألفاظ معنى باطل وهو التمثيل، تمثيل الله بخلقه. إذن هم فهموا من اللفظ معنى، فقولهم ومذهبهم قائم، منهجهم قائم على وضع تأويل لللفظ ولا لا؟ ولا صحيح ولا لا؟ فهموا من اللفظ معنى، إذن هذا هو تأويل اللفظ عندهم، وبنوا على هذا التأويل المنهج. وش المنهج؟ المنهج نفي التأويل بالكلية، أن يكون للكلام تأويل. طيب أنت أولت، أنت بنيت نفي التأويل على تأويل، أنت ما نفيت مطلق التأويل إلا بناء على تأويل قام في قلبك. تناقض ولا ما تناقض؟ أول ونفى التأويل فهو متناقض. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ كيف يجمع بينهما؟ كيف فهمت أنت هذا المعنى وحملته الآيات ولأجله منعت تأويله؟ أنت لأجل هذا منعت التأويل، لأجل التأويل الباطل، فأنت أولت. فكيف تجي وتقول لا معنى له ولا تأويل له ولا يصح تأويله ولا يقال في تأويله شيء؟ تناقض ولا ما تناقض؟ تناقض ولا لا يا شباب؟ تناقض. وهذا التناقض في المنهج يظهر بطلانه من وجوه. نحن نتكلم عن بطلان المنهج، المنهج الآن، واللي سبق كان بطلان إيش؟ صورة القول. يظهر بطلان منهج التفويض من وجوه. الأول أنه إذا كان اللفظ كما تقولون لا يفهم منه شيء، لم يجوز أن تفهموا منه تأويلا باطلا تمتنعون لأجله عن دلالة يدل عليها. إذا كان أصل اللفظ لا معنى له كما تدعي، ما جاز لكم أن تفهموا منه، فإنه لا يجوز لكم أن تفهموا منه إيش؟ تأويلا باطلا كالذي فهمتموه. يجوز؟ يجوز؟ لا، خلك على التناقض، خلاص فهمنا التناقض، لكن وجه بطلان التناقض أنه هذا لا يجوز. كيف أنت يعني تقول اللفظ لا يفهم منه شيء وأنت قد فهمت منه المعنى الباطل؟ دعك خذ هذه هكذا، أنت تقول اللفظ لا يفهم منه شيء، لا نريد أن نفهم منه شيء ولا نحمله شيئا، لماذا؟ لأنك فهمت منه المعنى الباطل. نقول لا يجوز، لا يجوز أن تفهم منه معنى لا حقا ولا باطلا ما دمت إيش؟ فهمت النقطة كيف؟ يعني إذا كان لا مفهوم له لم يجوز أن نفهم منه لا حق ولا إيش ولا باطل. أنتم رفعتم عنه أن تكون له دلالة بالكلية، فإذا لا يجوز أن يفهم منه شيء لا حق ولا باطل. فهمتم الوجه؟ إذن فنقول إذا كان اللفظ لا يفهم منه شيء لم يجوز أن تفهموا منه أنتم المعنى الباطل، ولم يجوز لغيركم أن يفهم منه معنى الحق، لم يجوز أن يفهم منه شيء لا حق ولا باطل. وهذا دليل على بطلان منهجهم. لماذا؟ لأنهم يتكلمون عن كلام الرب الذي وجهه لعباده يكلفهم به، فهل يقال لا يجوز أن يفهم منه شيء أو لا يدل على شيء؟ هذا باطل. نحن الآن نبين وجوه بطلان التناقض. التناقض فهمناه خلاص، ما هو كما فهم الأخ الآن أنه هذا تناقض. التناقض خلاص فهمناه، لكن هذا التناقض باطل لوجوه عديدة. هذا وجه، أنه إذا كان اللفظ لا يدل على معنى لم يجوز أن نحمله معنى. لا باطل ولا لا أنتم اللي فهمتموه ولا الحق الذي فهم. الوجه الثاني من وجوه بطلان منهجه أنه ما دمتم فهمتم من اللفظ دلالته على معنى باطل، لأنهم فهمهم هذا، فقد أثبتتم له دلالة، فقد أثبتتم له دلالة. مجرد فهمكم من اللفظ معنى باطلا أثبتتم له دلالة، هذه أولى. فإذا أثبتتم له دلالة لا يجوز أن تنفوا عنه الدلالة مطلقا، لأنكم لأن الدلالة عندكم إيش؟ باطلة. فهمتوا كيف؟ يعني هو الآن فهم من اللفظ إيش؟ معنى، فأثبت له دلالة ولا لا؟ فما دام أثبت له دلالة خلاص أثبت له دلالة، جاء ليمنع الدلالة الباطلة التي فهمها، أراد أن يمنع الدلالة الباطلة التي فهمها، فقال اللفظ لا يدل على معنى أبدا. يجوز له ذلك؟ يحق له ذلك؟ كيف تثبت ثم تنفي؟ يقول قد أثبت له دلالة، أنت قد أثبت له دلالة، أما كونك تهرب من الدلالة الباطلة تعالج البطلان الذي دلت عليه بأنك تمنع له دلالة، هذا يكون إيش؟ عبث ولعب. فهمتم هذا الوجه؟ هذا الوجه الثاني وغير الوجه الأول. هذا الوجه الثاني من وجوه البطلان، وجوه دقيقة، لكن الشيخ لدقة فهمه ودقة تحقيقه للإثبات استخرجها، هي في كلام الشيخ، لكن كما ترون فيها إيش؟ فيها دقة وفي اللفظ، لأن الشيخ يكتب بلغة نفسه، لغة عالم كبير يفهم دلالة اللفظ، يكتب لك بلفظ يعني رصين قوي. فنحن طلاب العلم الضعاف نتعب حتى نفهم، يصعب علينا شوي، ولذلك لما نقرأ نقول والله التدمرية مغلقة، ما صعبة، ما تفهم، وهي ليست صعبة بل هي أجل ما يكون يا أخي، فيها التحقيق وفيها الإثبات، ولكن لأن الرجل الحاصل. إذن الوجه الثاني أنكم ما دمتم فهمتم لللفظ معنى دلالة عليها بنيتم قولكم، فإن لا يجوز منع لا يجوز نفي أن تكون له دلالة، لا يجوز نفي أن تكون له دلالة أصلا لمجرد أنكم فهمتم منهم دلالته على الباطل، فإن مجرد فهمكم منه دلالة مثبت لإيش؟ للدلالة، مثبت للدلالة. لكن كان الأولى بكم والأجدر أن تقولوا نحن فهمنا هذا، هذه الدلالة، ويمكن غيرنا فهم، فنطلب العلم عندما فهم دلالة غير هذه. يا جماعة ماذا تفهم؟ صح أليس كذلك؟ ما دمت أثبت له دلالة وفهمت أنها أنت منها الباطل، فعليك أن تعود كما قال الله، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا كان الواجب، كان المنهج يقتضي هذا، كان المنهج الحق يقتضي هذا. أنت فهمت من اللفظ معنى باطل فأثبت له دلالة، فكان المنهج يقتضي والله أنا فهمت من هذا باطلا، فيا أهل الذكر بينوا لنا الحق. أما أن تقول لا والله أنا فهمت معنى باطل، طيب لا معنى له. فهمت هذا؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه بنفيكم أن تكون لللفظ دلالة أصلا منعتم بذلك دلالته على معنى صحيح يحتمله لو قال به غيركم. يمكن يجي غيركم يقول لكم يا جماعة من غير أن تسألوا أنتم، أنتم قصرتم ما سألتم، ركنتم إلى فهمكم، جاء غيركم وتبرع لكم وبين لكم وأعطاكم المعنى الصحيح الذي تحتمله. أنتم بهذا الباب منعتم على أنفسكم الحق ومنعتم هذا الباب، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فأنتم بهذا الفعل لما منعتم أن تكون النصوص دالة لها دلالة أصلا، منعتم المعنى الحق الذي يمكن أن يأتي به غيركم. وهذا غير اللي سبق، اللي سبق أخطأتم أنتم في حق أنفسكم ما دمت منعت، ما فهمت الحق، فهمت باطل من المعنى وحسن. ما هو تقول لا الكلام ليس له معنى هنا الوجه هذا، لا، لما منعت لن نأخذ دلالة أصلا، منعت أن على من فهم الحق أن يدري به ولا لا، لأنك حكمت بأن اللفظ لا معنى له أبدا. فإذا جاء من يعرف الحق وقالك معنى اللفظ كذا، أنت بقولك بأن اللفظ لا معنى له منعت هذا، مشكلة ولا لا؟ فصار كم وجه الآن؟ أعيدوها. الأول، إذا كان اللفظ لا يفهم منه شيء لم يجوز أن تفهموا منه أي شيء. من أين فهمتم؟ من أين فهمتم هذا الباطل؟ من أين فهمتم؟ أنت تقول أن اللفظ لا معنى له، فمن أين فهمت دلالته على الباطل التي بنيت عليها القول؟ صح ولا لا؟ هذا واحد. فما ليس لك أن تفهم منه، فهمك باطل وخطأ، وهذا الباطل والخطأ يدل على بطلان المنهج ولا لا؟ يعني لما تقول من أين فهمت؟ أنت يا من تقول إن اللفظ لا دلالة له، من أين فهمت دلالته على الباطل حتى امتنع، حتى منعت دلالته؟ طيب هذا واحد. اثنين، ما دمتم فهمتم باطلا فقد أثبتتم لهم دلالة. طيب وإذا كان ذلك كذلك، ها، فلا يجوز نفي أن يكون له دلالة من أجل أن تتخلصوا من الباطل، بل الواجب إيش؟ اسألوا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثالث، مفهوم عن العلم عن غيره، نعم، أن لما تمنع أنت أن يكون اللفظ دال لمجرد أنك ما فهمت منه إلا معنى باطل، منعت على غيرك أن يذكر معناه، أن يتكلم، خلاص حجرت على الناس أن يتكلموا في معناه حتى ولو جاءوا فيه بحق، وهذا باطل. وحاصل الأمر أنه إذا كان اللفظ لا إشعار له أبدا بأي معنى، ولا يفهم منه شيء بأي معنى أصلا، ها، فلا يكون مشعرا لا بحق ولا بباطل، مش كده ولا لا؟ لا يكون مشعرا لا بحق ولا بباطل، لا بحق ولا بباطل. وهذه سوءة التفويض، سوءة التفويض. فخطأ المفوضة مركب، ضلال المفوضة، ضلال المفوضة مركب بالخطأين، ضلال المفوضة مركب بالخطأين. الأول، إلزامهم النصوص ما استشعروه من معنى، ألزموا النصوص المعنى الباطن الذي استشعروه، هذا واحد. طيب وبعدين، منعهم أن تكون اللفظ دلالة، منعهم أن تكون للفظ دلالة، وليش؟ من أجل هذا الذي توهموه، فهو باطل مبني على باطل، خطأ مبني على خطأ. وأنا قلت لكم في اللقاء السابق أن كل خطأ مبني على خطأ فهو أعظم منه، أعظم من المبني عليه. دائما لما يكون في خطأ ثم يبنى عليه أمر، فلا يأتي ما يبنى عليه إلا خطأ أعظم منه، يكون الخطأ الذي يبنى عليه أعظم من الخطأ الأول، فهم مبني على خطأين. الخطأ الأول ما استشعروه من معنى باطل في ألفاظ النصوص، والثاني منعهم أن تكون للنصوص دلالة أصلا. طيب فهمتم هذا الكلام يا أخوان؟ الآن نشك الآن على هذا الفهم، طبقوا كلام الشيخ الذي سيقرأه عليكم زميلكم. نعم اقرأ. قال شيخ الإسلام: وهذا معنى أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. نعم، يخالف الظاهر يعني يخالف المفهوم الذي استشعروه. هذا هو الوجه الأول من إيش؟ من بطلان التناقض. بينا وجه التناقض، وعن هذا الوجه الأول وجوه بطلان التناقض، وهو أنهم إذا كان لا يفهم منه شيء لم يجوز أن تفهموا منه شيئا. نعم. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. هذا الوجه الثاني. الشيخ يعني كلامه مجمل مختلط، تفسيره بالبيان الذي قدمته. هذا هو الوجه الثالث، أنكم بهذا تكونوا قد منعتم إيش؟ معنى حقا لللفظ يمكن أن يأتي به غيركم. نعم. قال: بينهم لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. نعم، يعني الذي يأتي بمعنى الحق، الذي يأتي بالمعنى الحق على قولهم لا يحتمله اللفظ، ليس هو ظاهر اللفظ وليس هو معناه وليست هي دلالة اللفظ، فيكون منعوا بقولهم الحق، منعوا بقولهم الحق الذي يعود على اللفظ بمعناه، منعوه، منعوه أن يقول. وهم ما هو فقط يعني حملوا اللفظ باطل، بل ومنعوا الحق، فأبطلوا من جهتين: من جهة تحميل اللفظ باطلا، ومن جهة منع أن يقوم حق. نعم. قال: ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير. نعم، ما دمت أثبت له دلالة هي التي استشعرتها، فليش تمنع أن يفهم من غيرك، أن يعرف غيرك لللفظ معنى آخر؟ أنت عرفت من المعنى، من اللفظ معنى باطلا، فلماذا تمنع أن يفهم، أن يعرف غيرك منها معنى حقا؟ ما أصلح تمنع المعنى الحق لمجرد أنك علمت منها؟ هذا علمك أنت، هذا اللي علمته أنت، لكن غيرك يمكن أن يعلم. واضح؟ نعم. فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها. نعم، فإذا كنا غير عارفين بها ما نمنع إيش؟ معرفة غيرنا. معرفة غيرنا، بل الواجب النسخ، نحن نسخ نحصل. نعم. ولأن إذا لم نفهم اللفظ ولا نقول له المغالاة لأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. يا سلام. إذا كنا ما فهمنا اللفظ ومدلوله، فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ من باب إيش؟ أولى. إن كان كنا لا نفهم اللفظ ومدلوله المراد منه، فأن لا نعرف الشيء الذي لم يدل عليه من باب أولى. إن كنت لا تعرف من اللفظ معناه قيام الصفة بالرب سبحانه وتعالى حقيقة مجهولة في عينها، قيام الصفة بمعناها المفهوم بالرب سبحانه وتعالى على حقيقة مجهولة بالمعنى، كنت لا تفهم، إن كان اللفظ لا يدل على هذا فأن لا يدل على المعنى الذي صرفته إليه من باب أولى. يا أخي ليه؟ لأن هذا الذي منعت أنه يدل عليه هو مراده، فكيف تحمله على المعنى الآخر وليس هو بمراده؟ فأن لا تحمل القول على مراده على غير مراده أولى من إيش؟ من عدم حملك إياه على مراده. فهمتم هذه؟ يعني قولك بأن آيات الصفات لا تدل على صفات مفهومة المعنى تقوم بالرب حقيقة مجهولة الحقيقة، لا تدل على هذا، وهذا هو المراد، فأن لا يدل على غير المراد لله من باب أولى يا أخي، وهو أنها تشبيه الله بإيش؟ بخلقه. فلا يكون هذا مراد ولا هذا مراد. فمن أين فهمت أنها أن معناها هذا الباطل؟ كيف تحملها هذا المعنى الباطل وأنت لم تفهم منها الحق، وأنت تعتقد أن الحق لا تحتمله؟ أيهما أولى بأن لا يحتمل؟ أيهما أولى بأن لا يحتمل؟ ما هو خلاف هذا؟ ما هو الباطل؟ نعم. قال: لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. نعم، إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، هذا واضح. لما يقول لك يد الله فهو لا يريد إلا صفة اليد القائمة بالله، إشعاره بمراده أعظم، لأنه قال يد الله فقيدها وأضافها. فمن أين تفهم وتشعر أن معنى قوله يد الله يعني الجارحة القائمة التي تقوم في زيد وعبيد من الناس؟ فين تفهم؟ أعطيني في اللفظ من أين تفهم؟ فإشعاره بالمراد أولى وأقوى من إشعاره بغير المراد. فأنت تأتي تمنع إشعاره بمراده وتجعله مشعرا بما لم يرد. فهمت مراد الشيخ؟ كلام واضح وسهل ودقيق وقوي في تقرير الحق. نعم. قال: فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلا أن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. خلاص فهمنا هذا المعنى. طيب. نعم. قال: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول. طيب انتبه الآن، انتهى الكلام مع المفوضة وعلى معلش تحملوا، لازم نكمل لأنه ما بقي إلا هذه الصفحة وربع الصفحة الأخرى وتنتهي القاعدة، ونبتدئ بعد ذلك بقاعدة جديدة. فننهي إيش الكلام في القاعدة، وكنا قد أطلنا اليوم شيء. الكلام المتقدم من قوله في هنا ومن لم يعرف في صفحة 112، ومن لم يعرف هذا اضطرب أقواله، إلى نهاية هذا الكلام اللي قرأه زميلكم الآن، كلام عن منهج التفويض، عن منهج التفويض مفردا مستقلا. الآن بعد أن بين بطلان التأويل مفردا مستقلا بهذه القاعدة، قاعدة ما أخبرنا به نعلم به من وجه دون وجه، وبين بطلان التفويض مفردا بها بالقاعدة، رجع الآن إلى بيان إبطال التأويل والتفويض معا كمنهج للأشاعرة. فإن الأشاعرة جمعوا بين المنهجين جميعا، رجع إلى بيان بطلان الجمع بينهما. الآن الكلام الجاي في بيان بطلان الجمع بين المنهجين، لأن الأشاعرة جمعوا بين المنهجين. ألم يقل قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول أو أوله أو فوض أوله أو فوض ورم تنزيها؟ ما قالوا كلام أوله أو فوض ورم تنزيها؟ فصاروا يجمعون في المنهج من إيش؟ يعني يجمعون، يعني يقول لك إذا ربت التنزيه فعليك بالتأويل. فإن بقيت هذا مو تفسيري أنا، هذا تفسيرهم، وهذا أنقله لك عن ابن الجوزي أحد الأشاعرة، يقول في بيان هذا المعنى، وهو قاله قبل المنظومة، صاحب المنظومة أخذ هذا المعنى ونظمه، يقول: إذا رأيتك قول الله في صفات يد الله فأوله على معناه الذي يستحقه، فإن لم يخرجك التأويل عن التشبيه وبقي في نفسك شيء منه ففوض ورب التنزيه. هذا كلام يقولونه، وأنا قرأت لابن الجوزي في مجالسه له رسالة في دعوة منع التشبيه في النصوص أو دفع التشبيه. نعم، ويقول كذا لم تروا إذا وجدت الآية من النص من نصوص الصفات فأوله لدفع التشبيه، فإن مع التأويل بقيت في نفسك ما استطعت التخلص مع التأويل ففوض وارتح خلاص. فإذا هم يجمعون بين الأمرين، يجمعون بين الأمرين. الآن يرجع إلى إبطال التأويل والتفويض معا، القول بهما معا، الكلام السابق في إبطال التفويض مفردا في من يعتمد منهج التفويض مفرد يقول أنا أفوض، لكن هذا في من يقول لا أنا أول لكن بقي في نفسي أفوض، فهو يجمع بينهما. نعم، يرجع إليه يقول فلا يجوز أن يقال، يعني أن يقول هؤلاء الأشاعرة. نعم، قال فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لا يصح أن يقول هذا اللفظ متأول على غير معناه المراد منه، لأنه لم يشعرهم بمعناه المراد فلا يحملونه المعنى الذي لم يرد. ها؟ أنتم معي؟ فهمتم؟ يقول لا يجوز أن يقول الأشعري أن هذا اللفظ متأول بمعنى مصروف عن الاحتمال الراجح، ها؟ لأنه لم يدل عليه الاحتمال المرجوح، لم يدل عليه، هذا ما دل عليه وهو المراد، فكيف يدل على المرجوح وليس بمراد؟ إذا لم يشعرك اللفظ بالمراد فألا يشعرك بغير المراد من أولى، فلا يجوز لك أن تقول مصروف عن المعنى المراد إلى المعنى غير المراد. كيف أشعرك بغير المراد وهو لم يشعرك بالمراد؟ فهمتم؟ طيب، هذه أولى. نعم، فضلا عن أن يقال، أيوة، قال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذا هو يتكلم مع من؟ مع الذين جمعوا المنهجي. لا يصح منك أيها الأشعري أن تقول، أن تؤول الآية النصوص على هذا فتجعل لها، فتقول اللفظ متأول، لأنه من اللي يقول اللفظ متأول؟ المفوض ولا الأشعري؟ المؤول هو اللي يقول متأول. لا يجوز لك، فضلا عن أن تقول أنه لا معنى له. ومن اللي فعل هذا؟ الأشاعرة هم اللي جمعوا بين الأمرين. قال لك اللفظ لا يشعر بأن الصفة صفة لله، لا يشعر بها، ولكن يشعر بمعنى آخر. يقول ما يجوز هذا، لأنه إذا كان ما يشعر بمراد الله فأن لا يشعر بمعنى آخر من باب أولى، هذا لا يجوز. فضلا عن أن تقول لا دلالة له، فهذا أعظم ضلالا. فهمتم الكلام؟ هذا مراد الشيء. فإذا الكلام هنا مع من؟ مع من جمع المنهجين. الكلام السابق تقرير في المفوض تفويضا مفردا، بيّن بطلان صورة قوله وبيّن بطلان منهجه. الآن عاد على اللي يجمع بين الأمرين، بين يجمع بين التأويل، فقال له إذا كان اللفظ لا يشعر بالمراد منه فأن لا يشعر بغير المراد منه من باب أولى، فلا يجوز لك أن تؤوله على ما لا يشعر به ولا أن تقول لا دلالة له. فهمتم؟ فهمتم يا شباب؟ هذا هو معنى كلام الشيخ. فلا يجوز أن يقول الأشعري الذي يجمع المنهجين إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن احتماله الراجح إلى الاحتمال المرجوح. لماذا لا يجوز؟ لأنه إن لم يشعر بالاحتمال الراجح فألا يشعر بالمرجوح من باب أولى، فلا يجوز أن تقول مؤول عليه، فضلا عن أن تقول إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، لأنك تقول لم يشعر بشيء أصلا ولا يدل على شيء أصلا. نعم. قال اللهم إلا في مراد التأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل مخالف. نعم. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، إذا أردت هذا فإن للظاهر تأويل يخالفه، ولكن هل هذا هو المراد؟ هذا مرادك أنت وليس مراد المتكلم، هذا مرادك أنت وليس مراد المتكلم، هذا الذي ظهر لك أنت وليس الظاهر المتكلم، وأنت بهذا الحكم قد حكمت على اللفظ بحكمك أنت ومنعت غيرك أن يحكم عليه بحكمه الذي هو له، ليس هذا هو الظاهر. إن أردت هذا فليس هو بالظاهر، إن أردت هذا كلامك صحيح، إن أردت بالظاهر أن أن أن أن الصفات هي ما يختص بالمخلوقين فكلامك صحيح أن هذا باطل، لكن ليس هذا هو الظاهر، لكن ليس هذا هو الظاهر، وهذا الذي جعلته ظاهرا لا يشعر به النص، بل النص يشعر على مراد الله وهو أنها صفات قائمة به تخصه، صفاته هو لا صفات خلقه. نعم. قال شيخ الإسلام لكن إذا قال هؤلاء إنهم ليس لنا، هؤلاء اللي هم من؟ الذين يجمعون التأويل والتفويض، خلاص كلام عن المفوض مفردة انتهى. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنهم ليس لها تأويل مخالف، ليس لها يعني نصوص الصفات. نعم. ليس لها تأويل مخالف ظاهر أو إنها أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة، هو يقول ما لها تأويل، فكيف تجرى على المعاني الظاهرة؟ يعني على أنها ألفاظ، على أنها ألفاظ لا تحمل معنى، على أنها ألفاظ للتصويت، أنها مجرد لفظ، هذا هو معنى قوله أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، يعني مو يقصد أنه لها معاني، يقصد أنها تجري يعني على مجرد اللفظ، على مجرد اللفظ على لا على مفهوم. نعم. كانوا متناقضين وإن أرادوا بالقاف هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. بس اللفظ هذا السطرين انتبه معي وحرر معي، حرر معي حتى تفهم مراد الشيخ. يقول الشيخ لكن إذا قال هؤلاء قلنا من؟ الأشاعر القائلين بالتأويل والتفويض جميعا، إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، يعني يخالف الظاهر الممتنع حملها عليه، ليس لها تأويل يخالف الظاهر الممتنع حملها عليه اللي هم حملوها عليه، وهذا هو التفويض. التفويض قلنا ايش فهم التشبيه، الظاهر ايش؟ التشبيه، والتشبيه يمتنع حمل اللفظ عليه، ولذلك ما دام يمتنع حمل اللفظ عليه قال اللفظ لا ظاهر له. فاذا قال انها تجري، اذا قال انه ليس لها تاويل، ليس لها تاويل يخالف ايش؟ يخالف ما شعرته الذي يمتنع حمل اللفظ عليه وهو المماثلة، هذا قول من؟ قول المفوض. أو قال إنها تجري على المعاني الظاهرة منها وهي التشبيه الممتنعة، وعند ذلك يجب تأويلها، وهذا قول من؟ المؤولة. فهمتم؟ إن قال إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، الظاهر هو التشبيه، فقال ليس لها تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق ضرر، منع التأويل، هذا من؟ المفروض. أو قال تجري على المعاني الظاهرة وهي ممتنعة فتحتاج إلى تأويل، هذا قول من؟ المؤولة. كانوا متناقضين في جمعهم بين القولين من وجوه، تناقضهم من وجوه، أنتم معي؟ يا شباب، أيها الشباب، نعم تحقيقا ولا تعليقا؟ كانوا متناقضين، متناقضين هؤلاء الذين يجمعون بين التفريض والتشريع، يجعلون الظاهر ممتنع الحمل عليه، فيقولون حينا لا تأويل له من أجل ذلك، أو يقولون له هذا هو تأويله ولكن يحتاج إلى تأويل حمل على معنى صحيح. كانوا متناقضين، تناقضهم من وجوه. الأول، تناقض تفويضهم في أنهم فهموا لها تأويلا هو الذي حملوا المعنى عليه واستشعروه، ثم قالوا لا تأويل له لا عليه ولا على غيره. يعني أولا حملوا اللفظ معنى فقالوا بتأويل، قالوا يؤول على هذا، يؤول على ذلك. ثم لما ظهر لهم أن التأويل باطل رجعوا فقالوا لا، ليس هذا هو تأويله، إما منعا للتأويل بالكلية أو حملا له بتأويل جديد. إذا في تناقض ولا ما في تناقض؟ في تناقض، أنهم حملوا معنى ثم رجعوا عن هذا المعنى، قالوا لا ليس هذا هو المعنى، رجعوا عليه بوجهين، إما بالتفويض أو بالتأويل، فهذا تناقض. مشكلة ولا لا؟ هذا تناقض مع أصل قولهم. ثم تناقضوا من وجه آخر، فهمت التناقض الأول؟ التناقض الأول حملوا النصوص معنى ثم قالوا هذا المعنى باطل يمتنع حمل النصوص عليه. طيب وش العمل؟ العمل إما نؤوله بتأويل آخر أو نمنع تأويله. كيف تمنع تأويله أو تؤوله على معنى آخر وأنت تقول هذا هو المراد، هذا هو الذي يشعر به اللفظ؟ في تناقض ولا ما في تناقض؟ تناقض. الوجه الثاني من التناقض أنهم جمعوا في المنهج بين الاثنين، بين القول بأن له معنى هو كذا أو بالقول بأنه لا معنى، وهذا تناقض ولا ما هو تناقض؟ هل يثبت منهج بهذا؟ هل يصح إيمان هكذا؟ وليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فهذا وجه آخر أيضا من التناقض، أنهم تناقضوا لما جمعوا بين التفويض والتأويل، فالجمع بين التفويض والتأويل تناقض، لأن التفويض قول بأن لا دلالة والتأويل قول بدلالة، وهذا تناقض. الوجه الثالث، ها؟ تناقض. الوجه الثالث أنهم في التأويل جاءوا بما يقال فيه ما يقال في المعنى الباطل الذي صار، الذي زعموا أنه باطل في معنى، فتناقضوا. إذن صار كم وجه تناقضهم؟ هؤلاء الذين جمعوا بين التفويض والتأويل كم وجه تناقضهم؟ ثلاثة. الأول أنهم فهموا من النص دلالة حملوه إياها، ثم جاءوا في التعامل معه في المنهج فقالوا نتعامل معه بواحد من الأمرين، إما نحمل معنى آخر أو نقول لا دلالة له فقط، وهذا جمع بين النقيضين، أن تجعل له دلالة ثم أن تجعل له ليس له. الثاني أنهم جمعوا بين التفويض والتأويل، التفويض لا معنى والتأويل معنى، وهذا تناقض. الثالث أنهم في التأويل حملوه على معنى يقال لهم فيه ما قالوه في المعنى الذي صرفوا عنه، كانوا متناقضين في ذلك كله. إذن قد يجوز تناقض، قال كانوا متناقضين. ثم إن أرادوا هؤلاء الأشاعرة، أنا ماشي الآن أقرأ كلام الشيخ، قال إن أرادوا هؤلاء الأشاعرة بالظاهر هنا، بالظاهر هنا حيث فوضوا، وهنا حيث أولوا، بالظاهر هنا حيث فوضوا معنى، وهنا حيث أولوا معنى، إن أرادوا أن لهم في الظاهر في حال التفويض معنى، وللظاهر في حال التأويل معنى آخر في سياق واحد، جمعوا فيه بين منعه أن يكون ظاهرا حيث فوضوه وإثباته ظاهرا حيث أولوه، كانوا بذلك من غير أن يبينوا، قال من غير بيان، من غير أن يبينوا المعنى الذي أرادوه، كانوا بذلك ملبسين، كان ذلك تلبيسا. أعيد، تابعني في في, في في في في في كلام الشيخ، إن أرادوا يعني أو لا شاء بالظاهر هنا، هنا فين؟ حيث فوضوا أرادوا به معنى في حال التفويض، وهنا هنا فين؟ حيث أولوا معنى، يعني أرادوا به بالظاهر في حال التفويض معنى، وبه في حال التأويل معنى آخر، وجمعوا بينهما في سياق واحد، جمعوا بين المعنيين في سياق واحد من غير أن يبينوا مرادهم، كان هذا تلبيس. ليه تلبيس؟ إن التلبيس ما هو؟ التلبيس هو ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه، هذا هو التلبيس. التلبيس ستر الحقيقة التي يريدها الملبس وإظهارها على خلاف ما هي عليه. طيب إيش التلبيس اللي حاصل هنا؟ الحقيقة أن التلبيس اللي حصل منهم هو حقيقة التلبيس اللي حاصل منهم هو أن حقيقة قولهم تعطيل الله عن صفاته، ويظهرون أنهم ينزهون الله عن الباطل، هذا هو التلبيس، هذه حقيقة التلبيس التي هم عليها. حقيقة التلبيس التي هم عليها هي هذه، أنهم الحقيقة التي يريدون إثباتها هي تعطيل الله عن إيش؟ عن صفاته، ويظهرونها في صورة التنزيه، وهذا ستر للحقيقة وإظهار إيش؟ خلافها. الحقيقة تعطيل الله من الصفات وبالتالي تعطيله من وجوده، والستر الذي وضع عليها تنزيهه من المماثلة، هذا هو الذي فعلوه، هذا هو الذي فعلوه، هذا هو حقيقة فعلهم، هذه حقيقة فعلهم، لا حق معهم، لا حقيقة حق معهم يظهرونها. فحقيقة قولهم تعطيل الله عز وجل عن صفاته سبحانه وتعالى، وغطوها بثوب التنزيه. نعم. قال وإن أردوا بالظاهر مجرد اللفظ كي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم معناه كان إبطال. طيب إذا أرادوا بالظاهر هذا يعني أرادوا به إيش؟ التفويض. التفويض أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، هذا هذا إيش؟ التفويض. نعم. قال كان إبطالهم للتأويل أو إثباتهم تناقضا. نعم، كان إبطالهم للتأويل أو إثباتهم تناقضا. كيف إبطالهم للتأويل تناقض؟ ليش؟ لأنك أنت تقول إثبات لمعنى التأويل، أنت تقول هذا لفظ لا معنى له، فليش تبطل التأويل؟ خلاص انتهينا، هو لفظ لا معنى له، تتكلم عن التأويل ليش؟ تقوم ترفع عقيرتك وتقول لا لا لا تأويل ليش؟ هذا خلاص اسكت، إبطال التأويل هذه ناحية. الناحية الثانية، الإبطال حكم مترتب على فهم، صح ولا لا؟ فأنت لما تبطل تأويل معناك أنك فهمت من النص معنى، فيكون قولك مناقض لدعواك أنه لا معنى له. كان المفروض إذا كان كلامك صحيح غير متناقض ولا معنى له ما تبطل التأويل، ما تبطل التأويل، ما تقول هذا تأويل باطل، ما تقول تأويله تقول لا، لا تأويل له، لا معنى له، لا هذا ولا غيره، لا معنى له، تقول لا معنى له، ما تقول هذا التأويل باطل. إذا تناقض في الإبطال، وفي الإثبات التناقض أظهر وأعظم. تقول ليس له تأويل فما تثبت له تأويل، هذا الذي فعله من؟ المؤولة. إذن هو لا يزال يتكلم مع من؟ مع الأشاعرة الذين جمعوا المنهجين. تعب الإخوان، تعبوا. ها؟ أحسنت، بارك الله فيك، هذا اللي كنت بقوله أنا، لكن كلام الإنسان يفهم مراده منه. طيب اقرأ. نعم. قال لي أن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. خلاص شفت، هذا هو وجه التناقض، هذا هو وجه التناقض. من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى، ما أثبت ولا نفى إلا لمعنى فهمه، وهذا هو وجه التناقض. ما قال هذا باطل إلا لأنه فهم معنى، وهذا يناقض قوله أنه لا معنى له. فهذا هو وجه التناقض، لأنه إن أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى بناء عليه حكم، بناء عليه حكم بالإبطال أو النفي. خلاص انتهى الكلام في القاعدة، انتهينا. كم صفحة القاعدة تقريبا؟ يعني لا، القاعدة من أولها ابتدأت بصفحة كم؟ 89، والآن 116، كم صفحة؟ 27 صفحة. هذا مع الهوامش التي بعضها ما يبقي للمتن إلا سطرين في بعض الصفحات، بمعنى أنك لو شلت الهوامش هذه يصفو كلام بهذه الطباعة الموسعة الكبيرة الحروف الموسعة الفوارق، يصفو على 10 صفحات أو نحوها. وإذا رجعت إلى الكتابة الأدق يصفو على 5 صفحات 6 صفحات فيها هذا العلم الذي يبسط في مجلدات. وأنا أقصد من الكلام هذا اللي يكرره بين لك عظيم قدر التدمرية، لتعرف سذاجة وتفاهة من يرميها بالنواقص. يقول أنه كتاب تخليط وكتاب لا يفاء وكلام كل حرف فيها دال، كل حرف فيها دال، لكن المبطل الذي علق باطله على كلام الله، ما هو غريب عليه أن يعلقوا على كلام ابن تيمية، الذي أبطل في فهم كلام الله وحمله الباطل وجعل كلام الله كلاما نعوذ بالله منهم ساذجا ولا يدل على شيء، ولا كلام وكلام لا نصح فيه ولا بيان فيه. اللي يفعل هذا في كلام الله غريب أن يفعله في كلام ابن تيمية، ما هو بأعجب أن يعود به على كلام ابن تيمية، ما هو أعجب حكمه على كلام ابن تيمية، ما هو بأعجب بحكمه على كلام الله. افهموا قدر، ويقل في قلبكم قدر هذا الكتاب، ونحن لا نعظمه فوق قدره، كتاب الله أعظم شيء، ونحن نقول أنه الشيخ ابن تيمية ما جاء فيه بجديد، لكن استفاد العلوم من السابقين من كتاب الله وسنة رسول الله وكلام الأئمة وتقريراتهم، استفاد جمعها في قلبه ثم خرج يبين لنا الشيء اللي استفاده، فلخص لنا هذا التلخيص البديع الجميل. هذا كلام عظيم. ولكن هؤلاء الذين يرمون التدمرية هذا ليس بأعجب منهم، أو لا مثل الذين يرمون الصحابة رضي الله عنهم ثم يرمون أحد المسلمين اليوم. رجوعهم على الصحابة، رجوعهم على أحد المسلمين اليوم بالتكفير، ويكفرون المسلمين عامة، يكفرون أهل السنة عامة، هؤلاء الكفار الرافضة أهل ملة الرفض، ليسوا من أهل الإسلام، ثم يعودون على أهل الإسلام بالتكفير الموجودين الآن. هذا ليس بعجيب، لأنه ليس بأعجب من تكفيرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سلمهم مع اختلاف جهة القول. طيب انتهى خلاص الكلام في القاعدة. الآن أعطاك ثمرة عامة كاملة للقاعدة. اقرأ. قالوا بهذا التقسيم. أي تقسيم؟ تقسيم التأويل اللي في أول الكلام. شوف الشيخ بعد كل هذا البيان يردك ذاك الأول كلام قال تقسيم التأويل إلى تأويل مفهوم وتأويل معنى والتأويل المستحدث الثالث الذي هو الإيش التأويل الاصطلاحي. بهذا التقسيم يتبين لك أيوة. قال وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات وكفرها في هذا الباب من نفاة الصفات اللي هم المعتزلة ومثبتيها يعني مثبتي بعضها مثل الأشاعرة ومن تبعهم كالماتريدية والكلابية قبلهم لأنه أول كان الناس قبل ابن كلاب صنفين مثبتة ومعطلة جاء ابن كلاب وجمع الاثنين وأول من جمع بين قولي أهل الإسلام وتبعه الأشعري ثم تبعه الماتريدي ومشى على ذلك بقية السالمية ومن تابعهم تناقض نفاة الصفات والآن يقول تناقض لازم نفهم هذا مو كلام للهجاء ما هو كلام إنشائي لمجرد تعبير مثل ما تعبر عن الجو عليل والهواء نشيم ما هو تعبير هذا كلام علم هذا كلام علم دال على معنى مقصود تناقض نفاة الصفات أنهم حملوا التناقض الذي يبينه التقسيم تقسيم النصوص تقسيم التأويل إلى تأويل مفهوم وتأويل حقائق يبين تناقض النفاة كيف وهذا كلام الشيخ يقول بهذا التقسيم يتبين تناقضهم كيف يتبين تقسيم الكلام تقسيم التأويل أقصد كيف يتبين تقسيم التأويل إلى تأويل مفهوم وتأويل حقيقة كيف يتبين به تناقض النفاة أن النفاة حملوا التشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق في المفهوم اللي هو تأويل المفهوم على التماثل في الحقائق فأعطلوا الخالق على الصفات لذلك طيب ثم أثبتوا له صفة الوجود ثم أثبتوا له صفة الوجود وللوجود معنى متشابه بين الخالق والمخلوق وحقيقة مختلفة بين الخالق والمخلوق فتناقضوا ولا لا تناقضهم ظهر من فين من تقسيم التأويل هم قالوا مفهوم النصوص هو المماثلة ولذلك نعطل النصوص طيب من تعطل النصوص إذن أن تعطل الله عن صفاته وتعطيل الله عن صفاته معناه تعطيل عن وجوده لأنه ما من موجود إلا بصفاته قال لا هو موجود طيب تعال موجود مفهومها متشابه بين الخالق والمخلوق قال لا ولكن وجود الله وجود قديم ووجود المخلوق وجود محدث طيب وصفة يد الله قديمة ويد المخلوق محدث وسمع الله قديم وسمع المخلوق محدث قل هذا في بقية الصفات إذا تناقض ولا ما تناقض هذا مثل ما قلنا القول في الذات كالقول كالقول في الصفات كالقول في الذات لأن الذي منع قيام الصفات بالذات عاد قوله على الذات بالتعطيل فإذا أثبت وجودها وجب عليه أن يقول فيها ما يقوله في الصفات فيظهر التناقض أنه جعل مفهوم نصوص الصفات هو الحقائق الموجودة في الخارج والحقائق غير معلومة ساوى بين المختلفات أما تناقض ومثبتيها الأشاعرة فتناقض الأشاعرة المثبتين معروف وهو تناقضهم فيما أثبتوه مع ما نفوه الذي قالوه فيما أثبتوه يعود عليه فيما نفوه وما قالوه فيما نفوه يلزمهم فيما أثبتوه ما قالوه فيما نفوه يلزمهم فيما أثبتوه وما قالوه فيما أثبتوه يعود عليه فيما نفوه، فهم متناقضون كما تقدم بيانه. طيب الآن انتهينا من القاعدة الخامسة ونبتدي بالقاعدة السادسة. القاعدة السادسة نبتدي بها إن شاء الله بعد انتهاء الامتحانات والعطلة. احنا الحين جاينا أسبوع ثم يأتي بعد ذلك الامتحانات والعطلة بعدها. لو أخذنا الأسبوع القادم درس وابتدأنا بالقاعدة سننقطع بعد ذلك من أجل الاختبارات والعطلة بعدها، ويكون الانقطاع طويلا بعيدا. فنبتدي بالقاعدة إن شاء الله من أولها بعد انتهاء الامتحانات إن شاء الله. وعلى هذا إن شاء الله لقاءنا القادم يكون تقريبا في آخر ربيع الأول، في يوم الجمعة 30 ربيع الأول إن شاء الله. توجيها منكم لما فهمته من قراءتي بما قرره بعض الأشاعرة كابن السلفي، حيث أني فهمت أن الأشاعرة مسلكان، إما مسلك التأويل أو مسلك التفويض، ولم يجمعوا بينهما في آن واحد عند الأشعري الواحد المعين. ويذكر يقول أن ابن السلفي ذكر أن بعض من رجع إلى مذهب السلف من الأشاعرة في آخر حياته إنما سلك مسلك التفويض لا مذهب السلف الذي هو التجسيم بزعمه. كما قلت لك التخيير بين التفويض والتأويل جمع بينهما. الأشاعرة كما قلت أنت في كلامك يقرون المنهجين، فسواء أقروا هذا مستقلا أو هذا مستقلا فهم يقرون منهجين على الحق في باب الصفات، فهم جمعوا بينهما ولا لا؟ جمعوا بينهما ولا لا؟ جمعوا بينهما ولا لا؟ وقد قلت لك مقالة ابن الجوزي وهو أسبق من إيش؟ ابن الجوزي في 590 متوفي في القرن السادس، بينما هذا في السابع. السبكي ابنه في الثامن، السبكي الصغير الابن. فالحاصل أن هذا قول الجوزي وهو من منظريهم ومن أئمتهم، وهو يفسر منهجهم، يفسر منهجهم. ثم هذا ارتضوه كلهم بالبيت الذي جعلوه خلاصة للمذهب، وإيش؟ وكل نص أوهب التشبيه أوله أو قوله ترم تنزيها، يعني ترم التنزيه في واحد من الطريقين. فهم جمعوا بينها، فهم جمعوا بينها، لكن عندهم أن التفويض أسلم من التأويل والتأويل أحكم من التفويض. هذه بينهم. فالتأويل مذهب عندهم مذهب المحققين، والتفريض مذهب السلامة. هم جمعوا بينهم مع تفريق، هذا هو التفريق، أن التأويل منهج من؟ المحققين، وأنه أحكم، لكن التفريض منهج السلامة. ويصار إليه إذا بقيت مع التأويل شبهة التشبيه تنازع النفس، إذا بقيت تنازع النفس فيصار إلى التفويض. ومن يقول هذا القول فقد أثبت المنهجين ولم أثبتهما، والإبطال يعود عليه بقوله بهما ولا لا؟ كيف تجمع بين الاثنين؟ لا يحق، الحق واحد، الحق واحد. ثم قولك بالتفويض ينقض عليك قولك بالتأويل، ينقض عليك. فلو كنت صاحب حق ما ترضى بالتفويض أصلا وتمنعه، لكن رضاك بالتفويض وقولك بأنه الطريق الأسلم ينقض عليك التأويل، لأن التفويض منع للتأويل. فهذه طريقته. تقول لي لا والله هو، تقول لي لا هو عينك أن هذا منهج المحققين وهذا منهج السلامة. أقول لك هذا باطل، لأن الإيمان مطلوب من الجميع، الإيمان المطلوب من الجميع واحد، مطلوب أن تؤمن بصفات الله عز وجل، هذا أصل الإيمان، هذا هو ركنية الإيمان وركنية ركنية الإيمان هذه التي بها تحصل الركنية المطلوب فيها واحد بين المؤمنين ما تحصل به الركنية، وهو العلم بأن لله عز وجل صفاته هو التي أخبرنا بها في كتابه. الإيمان بالله هذا القدر مطلوب من جميع المؤمنين بشكل واحد، ثم يتفاوتون في أمر آخر. من علم صفة وجب عليه من الإيمان ما لم يجب على الذي لم يعلمها، ويتفاوتون في الإيمان بالصفات، لكن أصل الأمر الذي تحصل به الذي يحصل به الإيمان الذي هو ركن الإيمان الذي به الركنية هذا مطلوب من الجميع. وأنت هنا تمنع الواجب على الجميع، تفصل بينهم فتجعل أنه يجب على قوم وقوم لا يجب عليهم شيء، لا يجب عليهم ما يقوم به الركن، ما يؤدى به الإيمان، ما يؤدى أهو، لأن منهج التفويض أنت تدعي ولا لا؟ منهج التفويض معناه أنه لا يؤدى الإيمان. كيف يؤدى الإيمان؟ ما في معاني نؤمن بها ونجين لله بها، فهو منع لوقوع الإيمان. فأنت تقسم تجعل الناس بقولك هذا أحكم هؤلاء أسلم مؤمنين وغير مؤمنين، وتجعل غير المؤمن أسلم من المؤمن، يعني كلام كله عليه الباطل وفيه ما يروج فيه، بس تحسين الألفاظ وضبطها والدندن بها هو الذي يروج على السدج، وهو الذي يأخذ الإنسان لأول بادئ الأمر. لكن فكر فيه، فكر في معاني الكلام. لما يقسم مسألة هي ركن في الإيمان بين محققين يعلمون التأويل، يعلمون معناها ويؤمنون به، وبين أهل التفويض يقولون لا معنى، هؤلاء لا يمكن منهم إيمان وهؤلاء وقع منهم الإيمان، هذا على قوله، ويجعل هؤلاء الذين لا يمكن منهم إيمان أسلم وهو منهج حق وهؤلاء أحكم. فصار عندنا المؤمنين فريقين، ما هم فريق ناس أحكم وناس أسلم، والله عز وجل ما عاد بهذا التقسيم على المسلمين على المؤمنين، إنما قسمهم بين عاصي ومطيع وبر وفاجر، ولم يقسمهم بين محقق وأسف، بين من أحكم وبين من سلم، ما قال هذا هو موجود. إن المؤمنين قسموا قسمين، قسم أحكموا إيمانهم وعرفوه، وقسم سلموا ففوضوا إيمانهم ما يعرفوه ولا هم يعرفوه. من يقول الكلام هذا؟ فلا تأخذنك الترتيبات اللفظية والكلام هذا السامج الذي يقوله السبكي وغيره، وعليك بالحقائق، هذه الألفاظ ألفاظ تلبيس، وعليك بالحقائق. ما عندنا الأسلم ولا أحد. نعم. ويصرفونه الى معاني غير المعاني التي نفوها عنه. قلتم الشيخ يقولون ان معنى اليد مثلا هو قدره. ايوه. يقول لك ان يتكلم عن التفويض. اعدل المعنى. قالوا يصرفونه الى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه. طيب يقولنا هذا فين؟ فين صح هذا؟ اول شيء. ها؟ اول شيء. صد 113 اي سبحان الله. اجل ما فهمت بارك الله في كلام ما قلت. انا اشكر لك. المفوض قام في قلوبهم بعدا صرفوا اليه اللفظ، هو المعنى الباطن للتشبيه. فلما قام ذلك منعوا ايش؟ معنى تأويل اللفظ. خلاص. طيب ايش يقول الشيخ الان؟ قالوا يصرفونه. يصرفونه فين؟ معاني ناظر معاني التي نفوها. يصرفونه الى معاني هي ناظر. يصرفونه فين؟ في الشعور، فيما استشعروه، فيما استشعروا في الشعور، يصرفونه في الشعور إلى معاني هي نظير ما صرفوه فيه. طيب، لما يقول لك اليد هي الجارحة ويصرفها في شعوره إلى القدرة، ثم يستشعر أنه حتى القدرة تقوم في العبد، ويقتضي هذا أيضا إيش؟ تمثيلا، فيخرج من القضية كلها يقول لك لا تأويل لها. لأن الذين يقولون بالتفويض بارك الله فيك، التفويض ليس منهجا مستقلا عرفت به طائفة، التفويض منهج الأشاعرة الأولى، ما في أحد عرف بالتفويض إلا هم، في منهج آخر غير التفويض الوقف، هذا قاله غيره التوقف، التوقف أفضل ما هو أفضل يعني أقل سوءة من التفويض، التوقف يقول لك له معنى، اللفظ يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى لكن أنا أتوقف، لا أقول بهذا ولا أقول بهذا، فهمت؟ هذا قاله بعض الناس غير الأشاعرة، لكن ما أحد قال بالتفويض إلا الأشاعرة، التفويض ما هو إلا عند الأشاعرة، وهو مذهب لهم، ما قالوا ما في مفوض استقلوا بالتفويض، ما في مفوض استقلوا بالتفويض، ما في فرقة استقلت بالتفويض، فأنت لما تتكلم عن المفوض تتكلم عن الأشاعرة، منهج تابع لمنهج على وجه ذكره، بس الشيخ أفرد التفويض من حيث هو ببيان باطله، ثم عاد فبيان بطلانه من الجهة التي ورد منها، فهمت؟ فلذلك الكلام في التفويض استحضر معه الكلام عن هؤلاء، فهمت أخي الكريم؟ التفويض ليس مذهبا مستقلا، التفويض فرع تأويل، فرع تأويل الأشاعر، فرعوه وهم الذين أحدثوه، الأشاعر هم الذين أحدثوه، ما سبقوا إليه ولا يعرف عند غيرهم، لم يحدثه غيرهم، هم أحدثوه ولا يعرف عند غيرهم تفويض، في عند غيرهم شيء اسمه إيش؟ الوقف. نعم، لكن القصد المقصود من هنا المناهج، كما قلت لك الشيخ يتتبع، الشيخ يتتبع، وأنت أخي الكريم وكلنا نعرف هذا البيت المشهور نحفظه كلنا، وكل نص أوهم التشبيه مشكلة ولا لا، ونعرف أنه أصل علمي عند من؟ عند الأشاعرة، ونعرف أنهم جمعوا بين اثنين ولا لا، هذا شيء مشتهر وهو شيء جديد ولا خاف، فالتفويض منهج أحدثته الأشعرية لم يحدثه أحد قبلهم ولا يعرف في غيرهم، قال غيرهم بالوقف، أما التفويض ما قالوا به لهم. نعم، ولذلك لا بد الكلام أن يكون، أنت تتكلم مع فرقة واحدة. نعم، يسأل أحسن الله يقول هل المفروض أن نفوض السلف هذا المسلك في كل الصفات أو في بعضها؟ لا، هو منهج عام، هو منهج عام، هو منهج عام في جميع الصفات، منهج عام يطبق في جميع الصفات، ويطبق على واحد من وجهين، إما على جميع الصفات يقول لك أنت يا إذا ما إذا إذا إذا كل إذا كان كل الصفات لم تفهم منها معنى إلا التشبيه، وأولناها لك ولا فهمت منها إلا التشبيه ففوض فيها كلها، لكن إن والله بعض الصفات ظهر لك بالتأويل معناها وارتفع عنك التشبيه بتأويله فخذ به، فهم يجعلون التفويض حيث ما كان التأويل غير رافع للتشبيه من الصدر، وهذا يعود إما على صفات أو على جميع الصفات حسب من؟ حسب الشخص، هو يعطيك منهج عام يقول لك أنت أيها الشخص أول حتى ترفع التشبيه، فإن بقي حتى مع التأويل شبهة التشبيه بقيت لازمة، التأويل ما أزالها عن قلبك فقل بالتفويض، عاد هذا يرجع إليك سواء كنت في كل الصفات أو في بعضها، الصفات اللي تأويلها يزيل عنك الشبهة خلاص قل به، والصفات اللي تأويلها ما يزيل عنك الشبهة فوض فيها، وإن كان لا والله كله التأويل لا يزيل عنك الشبهة ففوض فيه كله. نعم. نسبوه للسلف ونسب التأويل للسلف. الإمام أحمد عندهم مؤول والسلف مفوضة، نسبوا التأويل إلى السلف. وهذا شيء معروف، هم ينسبون خلفهم، لكن حقيقة القول للسلف لا، غير مفوضة. السلف يفوضون الكيف، مفوضة في الكيف، وهذا تفويض بدعي. أجبني، تفويض بدعي، تفويض محدث، ولا تفويض هو دلالة الكتاب والسنة؟ واحد يتكلم عن التفويض البدعي الذي أحدث، يقول لك التفويض أول من أحدثه، ما يصلح نعود بهذا على تفويض الله. نتكلم عن شيء محدث. التفويض اللي في كتاب الله غير التفويض اللي عند هؤلاء. التفويض اللي في كتاب الله تفويض كيف؟ وهو تفويض السنة، وهو تفويض السنة. فالسلف مفوض والسلف مؤول. تأويلهم ما هو تأويلهم؟ تأويل مفهوم، تأويل التفسير. هم مؤولة، فهم مؤولة مفوضة، مؤولة في المفهوم مفوضة في الحقائق. نعم. هل في أحد قال بمطلق التفويض ثم نسب لمنهج السلف؟ قيل هذا رجع. يا أخي، ما أحد قال بالتفويض مطلقا هكذا إلا ما مطلقا ما قالت بالتفويض إلا الأشعرية. التفويض ما هو إلا عند الأشعرية، وهو فرع عن التأويل ومنهج يصار إليه للسلامة. ما في أحد قال بالتفويض، اللي عند غيرهم توقف. وفي فرق بين التفويض، وبعض طلاب العلم يجمع بينهما، بين التفويض اللي عند الأشاعرة وبين الوقف اللي عند غيره، يظنه شيئا ليش واحد وليس كذلك. لأن الوقف إثبات دلالة. الوقف يقول لك اللفظ يحتمل قول الأشعري وقول السني، يحتمل هذا وهذا. طيب أنا أقف، فهو حمل اللفظ معنى، قال له معنى يحتمل هذا ولا هذا، ولذلك أقف. وهذا باطل طبعا، وهو أعظم الباطل، لأن يعني في تسمية بين الحق والباطل، هو باطل لكنه غير التفويض، ولكنه غير التفويض. التفويض ليس موجودا إلا عند الأشعرية، ثم الأشعرية عادوا بمنهجهم على السلف. التأويل والتفويض المنهج كله، وقالوا إن السلف أول، وإمامهم عندهم يعتبرون بأحمد بن حنبل. هم يقولون أحمد بن حنبل هو إمامنا فيه، احنا على عقيدة، ويجعلون رجوع الأشعري إلى أحمد بن حنبل هو مذهبه الأول الذي كان عليه مذهب البدعة، هو مذهب أحمد، وهو انتساب الأشعري إلى أحمد. هذه دعوة. اقرأ التبيين كثير المفتدين بن عساكر، واقرأ كتب الآن وشوف، وانظر إلى مقالاته وأخذ. نعم. الذين اللفظة مرفوعة كما جاءت، يعني يعتمدون على مثل هذه الألفاظ كثيرا، يعني اعتمادهم على السلف في التفويض اكثر من التأويل، اقصد الشبهه ظاهرا. تكلمنا عن هذا يا بني، وقلنا ايش يعني ادبوها كما جاءت؟ كيف جاءت؟ جاءت بمفهوم، بمعنى مفهوم وكيف وحقيقه مجهوله، ادبوها كما جاءت. هذا هو تكلمنا عنه لما تقدم. لكنهم هم جعلوا معنى أدبوها كما جاءت يعني بلا معنى، هم اللي قالوا هذا وحملوه كلام السلف، يعني تعاملوا مع كلام السلف كما تعاملوا مع كلام الله، فليس قولهم في كلام السلف لأعجب من قولهم في كلام الله. نعم. في بعض المقالات وصفات الله تفسيرها قراءته، هذا صحيح؟ هذا قول المفوض. نعم. أو يقول لك الله أعلم بالمرادها، وبعضهم يقول الله أعلم بمراده. فهذا قول المفوض، بارك الله فيك. كما يقولون في الحروف المقطعة، وتداولها الناس وتبكرت في الأمة الحروف المقطعة الله أعلم بمراده، وبه رسخوا بالقول في الحروف المقطعة رسخوا منهج التفويض، رسخوا منهج التفويض. هم ما يعلموا مراده، لكن معلوم مراد الله الألف لام ميم معلوم وظاهر في كلامه سبحانه وتعالى. الحروف المقطعة معلوم لماذا أراد الله عز وجل، ويقول لهم هذا كلام عربي على نفس حروفكم وتراكيبها فأتوا بمثله إن استطعتم. فالحروف المقطعة جاءت للتحدي، ولذلك وجدت الحروف المقطعة في السور التي فيها كل سورة ابتدأت بحروف مقطعة فيها إما التحدي بالقرآن أو بيان الإعجاز به. ارجع كل سورة، كل سورة تفتح بالحروف المقطعة ففيها إما التحدي بإعجاز القرآن أو تقرير إعجازه ورفع شأن الإعجاز أنهم لم يقع. وهي لا حتى مريم، حتى مريم إيش قال في آخرها؟ فإنما يسرناه بلسانك مع العجز عن الاتيان بمثله يسرناه بلسانك. تعجزون أن تأتون بمثله ومع هذا تقرؤونه وتفهمونه، وهذا وجه الإعجاز. مثل كلامكم اللي تتكلمون عليه، مثل كاف ها يا عين صاد، مثله حروف مثلها وميسر على لسانك، وهذا وجه الإعجاز. لا مو بلازم بعد الحروف. طيب شرط سورة يونس مو بعد الحروف، سورة يونس أولها ألف لام راء، ثم تكلم عن الإعجاز في وسط السورة بعد آيات إن كنتم في شأن في ريب، قل إن كنتم في ريب مما في أواخر السورة، ما هو كل سورة جاء بعدها مباشرة، ولكن كل سورة حروف مقطعة تكلم فيها عن الإعجاز. في طريقة شان يقولون كل سورة مقابلة في حروف التقطيع عقبها يذكر ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا إلا أربع سور تقريبا. نعم هذا للتنبيه، هذا من التنبيه لإعجازه، هذا من التنبيه لإعجازه، لأنه كتاب على نحو قولكم وعلى نحو كلامكم، وهذا كلام فهمه العرب هكذا، العرب فهموه. لكن المشكلة أن هؤلاء أصحاب العجمة في الاعتقاد جاءتهم المشكلة من العجمة في اللغة، هم أعاجم فأعجبوا الاعتقاد مع عجمة اللغة. نعم ها؟ نعم نعم خطأ. هذا منهج أهل التفويض، وهذا أقوى مسلك سلكوه لتثبيته في نفوس الناس ونفوس العامة. الآن أنت لو جيت العام لتسأله عن الحروف المقطعة يقول الله أعلم بمراده، العامة يعرفون هذه المعلومة، فرسخوا في العامة منهج التفويض. خطأ وبارك الله فيك. الله عز وجل ما يقول كلام عبارة عن أصوات، خطأ يا أخي. والبشر مظلة الخطأ، أنت اضبط اعتقادك لا تربطه بقول فلان وفلان حتى لو كان أئمة. وإحنا مرضنا المجاهد يفسر الاستواء بالجلوس والاستقرار، بالاستقرار دعك من الجلوس وردت فيه آثار ضعيفة والموضوع على الجفت، لكن بالاستقرار وقد بينا وتكلمنا أنه لا يصح. تذكرون الكلام هذا ولا لا؟ فما نتبع الناس على أقوالهم، نحن لسنا أتباع أحمد بن حنبل ومجاهد وغيره، نحن أتباع الحق الذي عليه أحمد بن حنبل ومجاهد. انتبه، لسنا أتباع ابن تيمية، نحن أتباع الحق الذي عليه ابن تيمية. ما تبعناه إلا لأنه على حق، ظهر عندنا أنه على حق فتبعناه ونصرناه واستفدنا منه ومشينا معه، وظهر عندنا أن الراجي مخطئ ورأس الطائفة باطلة، ظهر عندنا فتركناه ولم نتبعه على باطله، مع أننا نتكلم عليه في بعض الأشياء أيضا، والغزال نأخذ منهم نتكلم عليه في بعض الأشياء. فنحن لسنا أصحاب أسماء الرجال، نحن أصحاب حق الرجال تبع أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأئمتنا الكبار اللي لهم في القلب منزلة عظيمة، إنما نتبعهم لأنهم على الحق لا لأنفسهم. لو كان أحمد بن حنبل هذا الرجل الذي نعظمه التعظيم الذي وضعه الله فيه وقدره له، لو قال بمقالة أحد رؤوس الباطل لكان هذا أحمد هو في الجانب الآخر، لو قال مثلا مقالة المريشي لكان مثل المريشي عندنا. فاللي جعله أحمد بن حنبل هو إيش؟ الاتباع الحق. فهذه مسألة انتبهوا لها ولا تدخلوا هذا المدخل ولا تتورطوا فيه ولا يورطكم المبطل من جهته. المبطلين يجيك من هذه الجهة، ما لهم جهات حق يدخلون منها، فيدخلون من هذه الجهة من أسماء، يأتيك من باب الأسماء فيعلقك بالأسماء ويداولك على الأسماء لا على الحق. وهذا في كلهم، حتى في ابن تيمية وابن القيم مع جلالة قدرهم وأننا تلاميذهم وعلى عليهم، يأتيك ويقولك مثلا بس ابن تيمية قال، ودعك من قال ابن تيمية، أنا ما أقول لك أنا لا أجيب بقول ابن تيمية ولا أجيب، أنا أجيب الله بما أعتقد. ابن تيمية أفهم منه وأجد النور والحق في قوله فأتبعه لذلك، ومتى ما وجدت في قوله خلافه. إحنا كم مرة نستدركنا هنا؟ وقد قلت لكم قولا، إذا تكلمتم عن الحق فأزل من أمام ناظرك قدر الرجل. لما تتكلم في الحق مع ابن تيمية لا تعلق قلبك بقدره، لأنك إذا علقت قلبك بقدره يجي على حساب الحق. لكن لما تتكلم عن قدر ابن تيمية فلا تتكلم عن أخطائه ولا تبحث فيه ولا تنظر إليها، نص تنظر إلى أخطائه. أنا قلت هذا قبل كذا مش كذا ولا لا؟ وأعيده وأكرره، في الحق لا يلتفت قلبك إلا إلى الحق، لا يلتفت قلبك لا إلى ابن تيمية ولا إلى غيره أبدا، بل يا أخي لا يلتفت إلى الصحابة. كما قلت لكم صحابي أجمعت الأمة على ترك قوله وطرحه، الصحابي الذي قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركعات، والرواية صحت عنه أخرجها مسلم في صحيحه. واحد من الأخوان مرة قلت الكلام هذا قبل كذا، فذكرني واحد من الأخوان قال كيف في صحيح مسلم هو خطأ؟ قلت في صحيح مسلم صح سندا إلى الصحابي، الخطأ الصحابي أخطأ، ما نقول الحديث ضعيف، الحديث صح سندا أخرجه مسلم في صحيحه عن الصحابي، والصحابي هو اللي أخطأ، قول الصحابي الخطأ صح سندا. الأخ فهم؟ هذا. فلو قلت هذا صح عنه الصحابي وأجمعت الأمة على طرح قوله وهو صحابي، هل هذا يغض في جنابه إذا جئت تتكلم عن مقداره رضي الله عنه؟ تلتفت إلى هذه المسألة؟ لا، ولا تنظر إليها، ولا تنظر إليها، ضعها ولا ضعها. ولكن لما تجي تنظر إلى المسألة لا تلتفت إلى مقامه الحق، وكل مقام له مقام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، السلام عليكم.